إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنعود أيها الإخوة إلى ما كنا قد ابتدأناه عن قواعد في تفسير القرآن، ثم الولوج إلى سورة القصص التي وقع عليها الاختيار أننا سنتحدث عنها إن شاء الله عز وجل. وقلنا أيها الإخوة أن سورة القصص أنا قدمتها على سورة يوسف، وإن كان الإنسان يجوز في خلقه أن يتحدث معكم عن سورة يوسف، لكن فضلت سورة القصص عن سورة يوسف لأجل أن سورة القصص هي تمكين أمة مستضعفة، والقرآن قد عالج هذا الاستضعاف من أكثر من وجه بأساليب نقية عظيمة نحتاج إليها لسيما في هذه الحقبة التي يعلم ويقر جميعنا أننا في مرحلة استضعاف شديد. لكن تشكيلات سورة يوسف ما هي إلا تمكين لشخص ليوسف، وإن كان فيها من الفوائد أيضا في مسألة التمكين بعمومه، في مسألة علاج الاستضعاف بعمومه، لكن كانت سورة القصص أعمق من هذا وأشمل. وكنا قد انتهينا من بعض الأصول للتفسير، وقلنا إن كل علم يحتاج إلى أصول حتى تستطيع أن تفهم أهله ولغة أهله. لذلك يعني مضت هذه المجالس الفائتة جميعا في بعض أصول التفسير. بقي لنا من أصول التفسير أصل واحد، وهو أصول التفسير. كيف يفسر القرآن وبأي شيء يفسر القرآن؟ قال أهل العلم إنما، لأن طبعا خلينا الكلام ده ليه، لأن هناك من فسر القرآن بهواه، وإلى يوم الناس هذا وأنت بتسمع اللي بيفسر القرآن بما لا حلها، يعني هو شايف كتاب أنزله الله عز وجل لهداية أمة كاملة، تقوم تفاجأ تلاقي إن واحد يفسره بما ذاك ليست عنده أي مقومات من علم ولا حفظ لآثار ولا لغة عربية، يعني لا يعلم معاني الكلمات ولا دلالات الكلمات اللي هي مفترض من صلب اللغة العربية، لا يدري عنها شيء ومع ذلك يفسر. ولذلك انت بتسمع التفسير الغريبة جدا اللي هي تسقط القرآن على بعض الواقع وليس هو من الواقع ولا يمد له من شيء، كمثلا قول القائل الرجال قوامون على النساء، ذلك حديثا الرجال قوامون على النساء، فقال يقال قام الرجل على القوم أي خدمهم. وفي هذا دليل واضح على أن الله عز وجل أمر الرجل بأن يخدم المرأة، فيكون الرجل في خدمة المرأة. شوف ربنا سبحانه وتعالى، يعني الآية جاءت في أي معرض وتبين إيه هو دهن ده بقى مثلا يبقى خلون بيتك في قضية ثانية، إنما أن يكون خلون على الرجال جميعا مشكلة. ليه؟ لأنه فعلا من حيث اللغة قام الرجل على الشيء، أي قام يصنعه ويخدمه ويسدي إليه ويفعل، صحيح، لكن ليس هذا ما يدل عليه السياق. ولو كان قد تعمق في هذه اللغة لعلم أنها صيغة مبالغة من قوامة الرجل على المرأة، مش خدمته للمرأة، أي أن الرجل هو الذي مالك أمرها، وهذا أيضا تدل عليه اللغة العربية. الشاهد أن عندنا آيات تدمن ده بالكون، آيات يفسرها بعض الناس لما لاح له لا لشيء إلا لأجل أنه لم يأخذ هذه المقدمات. فلذلك كيف يفسر قرآن؟ طيب إحنا نريد أن نفهم كلام ربنا وبرضه نريد أن إحنا نبني هؤلاء الذين تحدثوا في القرآن ضحكوا علينا يقولوا كلام صحيح ولا يقولوا كلام إيه بالضبط؟ قال أهل العلم إنما يفسر القرآن بالقرآن. طبعا هذا الكلام كله كان معتمد على حديث على أثر لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يرسله إلى اليمن فرجل يقوم على اليمن يقضي فيها بين الناس فقال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال فبما وجدت من أقوال الكبار علماء الهيئات من أصحاب من الصحابة يعني غيره. قال فإن لم تجد قام اجتهدت رأيي. قال راح نتكلم عن معاذ بن جبل العقلية النادرة. معاذ بن جبل الصحيح من أقوال أهل العلم أنه أسلم عنده 18 سنة في هيئة العقبة كان موجود عنده 18 سنة. أصح الأقوال لأهل العلم في وفاته أنه مات عنده 28 سنة. 18 ل 28 أقل من 10 سنين. أقل من 10 سنين شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال معاذ بن جبل يسبق العلماء يوم القيامة برتوة. عارف رتوة يعني إيه؟ يعني رمي الحجر يعني ما تجيب زلطة كده وتروح حادف تجري بقى الزلطة دي 100 متر 200 متر ساعة ما يقال وفد العلماء يقوموا إلى الله عز وجل لتكريمهم ووجودهم على منابر النور يخبطهم عليها الصالحون والشهداء عند هذا المقام يقوم سلة العلماء اللي في الأمة دي كلهم تلاقي إمام هؤلاء العلماء معاذ بن جبل ومش ماشي قدامهم كإمام كده بينهم وبينه متر لا ده معاذ بن جبل ماشي بينهم وبينه 100 متر أو شوف صدقاهم قد إيه مات عنده 28 سنة فلما معاذ يقول أجتهد رأيي شوف عمر رضي الله عنه قام في الناس فعلى صوته وقال يا أيها الناس من أراد مفتيا فعليه بمعاذ بن جبل كلمة واحدة مجمع عليه مطبق عليه فيقول أجتهد رأيي أجتهد رأيي رجل عنده من الأزهار من القرآن وعنده من السنة وعنده من فهم الألفاظ وقوالب المعاني عنده الكلام ده عنده شامل فيستطيع أن يجتهد رأيي فقال العلماء إنما يفسر القرآن بالقرآن كما قال الله عز وجل والسماء والطارق يعني إيه طارق؟ طارق اللي هو صاحبنا اسمه طارق ولا طارق ده الذي يطرق الباب ولا تقديم طارق فقال الله عز وجل النجم الثاقب عرفنا ان الطارق مين نجم خلاص يبقى يفسر القران بالقران فان لم تجد والقران كله سبيكه واحده كما سوبين لك مش حاجه اسمها فان لم تجد لازم هتلاقي من القران ما يبين القران لو ما لقيتش بالصوره دي هتلاقي بالصوره اللي قبلها يكون لها علاقه بيها ما لقيتش في اللي قبلها هتلاقي في اللي بعدها القرآن كله حاجة واحدة يا اخوانا سبيكة واحدة ولذلك كما سنأتي إن شاء الله ما شبع منه الفاقهون الناس اللي فاهمين تلاقي الصورة لا زالت فيها دلالات لا زالت فيها مبهمات عايزين نفسر تخش في اللي بعدها يخش في اللي بعدها لا زالت فيها مبهمات تخش في اللي بعدها ده بقى اللي حمل عثمان رضي الله عنه وغيره إنه يختم في ركعة لا زالت حلاوة القرآن تجري في عروقه مش شبعان تفسر القرآن بالقرآن فإن لم تجد فبالسنة كما في قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقام مثلا رجل زي حكيم بن حزام رضي الله عنه وبعدين كما في الصحيحين قال يا رسول الله إني عمدت إلى عقالين العقال اللي بالفعل إلى عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود فجعلتهما تحت وسادتي فكنت آكل وأنظر إليها وفكر الخيط الأبيض والخيط الأسود على وجهها الخيط الأبيض والخيط الأسود فجاب خيط أبيض وقلبه وقال أسود وحطهم جنب بعض كده والدنيا في غفشة الليل ظلمة وحاطط الأكل وقعد ياكل ياكل ياكل ياكل بيتصحى ويبص بالعوالين لسه مش شايف او مش متبين لسه يعني الحراك الثاني لسه مش متبين او الحراك الثالث. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان خفاك العريض. اذا كنت تقصد بالخيط الابيض والخيط الاسود تحت وسدك وتفكر هما العوالين ده بس يبقى فك كبير قوي هما هم ايه؟ قال انما هو الليل والنهار. الفجر بيطلع من المشرق، هي الفجر طالع من هنا اول ما بيطلع كده بص عند وقت الفجر في فجر صادق وفجر كاذب كما قال عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الذي عند اصحاب السنن. فالفجر الصادق فالفجر الكاذب الذي يمنع الذي يبيح الطعام ويمنع الصلاه لان لسه الوقت ما دخلش ممكن تاكل وتشرب تراه معترضا في كبد السماء كذنب السرحان. السرحان ده اللي هو ايه؟ الذئب. شوف ديل الثعلب شكله ايه؟ تبص للسماء تلاقي عمود مستعرض كده ابيض. ده قبل ما الفجر يبدا مثلا بنص ساعه ولا حاجه. ده مش هو ده الطيران، مش ده الفجر كده وقت الفجر لسه ما دخلش. لما يبقى دخل امتى وقت الفجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الذي تراه مستطيرا في الافق. ثم شبك جمع سبابتيه ثم فرجهما وطأطأ راسه. اللي فين؟ مستطيرا في الافق. تلاقي كل الافق ده ابيض. اول ما يبدا يخرج البياض هنا يؤذن المؤذن للفجر، يقولون له اصبحت اصبحت. يبقى اذا ده كان مفهوم عند الصحابه. انا عايز افهمك برضه للقران مهم قوي ان احنا ندرس كتب التفسير وندرس تفسير القران بالقران وتفسير القران بالسنه ونحفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ابت في تفسير القران في لان ده انا اللي بكلمك عليه ده الصحابه. يعني لو كنا بنقول اللغه عندهم لغه لكن فين الخيط الابيض والاسود على ظاهرهما؟ راح جايب عقل ابيض وعقل اسود. يبقى لان يخفى امر القران على من بعده اولى ولا لا؟ ولا لا يا اخوانا؟ اولى. اذا كان دول اصحاب اللسن وارباب اللحن ومع ذلك راحت منه. اصل في الحقيقه هو من حيث اللغه صحيح كلامه صحيح. ان من حيث المراد شرعا مش صحيح. ما انت محتاج انك تقرا تشوف. ولذلك بين النبي عليه الصلاه والسلام الاحكام والاشياء التي يحتاجها الانسان بينها عليه الصلاه والسلام في الايه؟ في القران. عشان كده احنا لما بنتكلم عن العلم بنتكلم في الخطبه اللي فاتت عن العلم بلا اله الا الله وهي من اول شروط لا اله الا الله. لما نتعلم ديننا ده شغلتنا كلنا. ده شغل الامه كلها انها تتعلم. قضيه بدايه ان فئه دون فئه والكلام ده لا. انما يكون لفئه ان تتعمق. ماشي. قوم يتقفرون العلم يتقعرون العلم. انما لا يوجد بيت مسلم مطلقا الا وفي مكتبه لو على قد الترابيزه كده. يعني احنا دلوقتي في معرض الكتاب وده امر ينبغي ان يقتنع. طب بس انا ما بعرفش اقرا لابني يطلع يشوف المكتبه بعينه يقرا. بقول لك لو قد الترابيزه دي صفين ثلاثه تحط فيها كتب في التفسير واصول التفسير والحديث واصول الحديث والسلوك والتربيه واصول ذلك والرقائق ده دين والتاريخ التاريخ اللي احنا ما احناش عارفينه. هو النهارده انت قاعد تكتب يعني ايه؟ معلش خليني برضه استطرد لان ده امر عامل يعني تعبت جدا. لان انا كان عندي يوم الخميس اللي فات درس عند اخوانكم في المعصره في نفس الوقت اللي انتوا فيه الجمعه. وبعدين انا بروح من المعصره لحد بيتنا مثلا في دقيقتين ثلاثه. فوجئت وانا مروح ان انا روحت في الساعه الا ربع تقريبا. الناس واقفه في الشارع ترقص وتهيص. طب ليه يا جماعه؟ يقول لك سيبنا احنا انتصرنا. احنا انتصرنا؟ ليه؟ اصل ده ما يعرفش نصر. ما يعرفش النصر فعلا انما احنا لو قرانا من التاريخ نتضلع بالنصر. واخد بالك؟ عشان عندنا فقر في الموضوع ده. فتلاقي اي حاجه بس نبقى يعني عملنا حاجه. انت فاهم؟ ليش تعمل حاجه؟ لا لما تقرا بقى التاريخ يجلو الله به صدرك، تعرف كيف انتصر الناس وفتح الله بهم الدنيا، ومين اللي بجد اتقال عليه نصر؟ ومين اللي بجد اتقال عليه راس حربه؟ ومين اللي يقتل؟ ده بقى النهارده يقول لك التقى مش عارف تاريخ فلان وتاريخ فلان وتحركت الكتائب. بقى هو بقى اللعب النهارده تحركت الكتائب. الامر ده بيننا ما اتعلمناش. تعرف انت لو عندك كتاب تاريخ زي كتاب مثلا البدايه والنهايه سيره زي كتاب الرحاق المكتوب مجلد واحد ب 7 جنيه ولا حاجه ما يضرك ممكن تشتري بيه معيش النهارده مجلد واحد تقراه انت وزوجتك وعيالك تعرف النبي كان بيعمل ايه عليه الصلاه والسلام وكيف نزل بهذا الدين وكيف ان هذا الدين ضخم على ما يرجع الله ظنا ويمكن الامر ده كان يراودني ايضا وانا داخل كده من عند المصلى وانا بصلي وحتى ما انا جيت هنا طرا في دماغي الامر ده ان هذه الامه بدا فيها السقوط من قديم من زمان وكان فيها مشاكل لكن لاجل انها اسست على التقوى من اول يوم امه صادمه قويه جدا دعائمها في القمه لذلك ما ظهرش الخلل ده مؤخرا يعني احنا بقالنا قد ايه على سقوط الخلافه بتاع مثلا 100 سنه 100 وشويه حاجه بسيطه ده الخلل اللي ظهر كده انما قبل كده ما كانش ظاهر قوي كان موجود العلماء لكن كانت نزاله الامه متماسكه قويه بقوتها في الظاهر على الاقل في الجمله على الاقل ده لان احنا العبث فيها من خطير فلذلك احنا لازم نتعلم عشان نفهم ده دين يا اخواننا شريعتنا ده اللي حضرت الله عز وجل به يبقى القرآن يفسر بالقرآن ثم يفسر القرآن بالسنة يبقى عندنا حديث السنة نحفظها ونعرف دلالتها ايه والصحيح منها من الغزل وغيره ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الايه في الاحكام ولا يجيب في غوامض الايات اللي نحتاج الى بيانها ثم يفسر القرآن اللي طبعا الكلام ده انا بقول ايه لمراحل يعني ما لقيتش في القرآن بتروح على السنة ما لقيتش في السنة لا في القرآن ولا في السنة ما بدا لك ذلك تذهب لأقوال العلماء خدت بالك تروح لأقوال العلماء طب مين بقى هروح لأي حد لا الذين علوا من الصحابة مش علوا بقى الذين اشتهر أمرهم من الصحابة بأنهم مفسرين وعلى رأس هذه الطائفة مين الله يفتح عليك ليه على رأسهم ده لأن النبي دعانه ابن عباس النبي دعانه وخدها دي بين قوسين فاز ابن عباس بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرط أدبه. إيه السبب دور كده في روايات الحديث هتلاقي من روايات هذا الحديث إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما ليقوم من الليل. عايز يصلي فبص لقى مية وضوء تحت طاوله. الكوز اللي بيتوضى فيه مليان مية كان فاضي اتملى مية واتحط في مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ملأ الإناء من اللي جاب لي مية فقال ابن عباس أنا يا رسول الله حضرت لك عشان يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله بفقهه في الدين وعلمه التأويل طب في سبب ثاني برضو الأدب أخي من الأدب خدمة العلماء برضو من الأدب أن ابن عباس قام يصلي مع رسول الله ليلا ودي من مناقب ابن عباس انه كان لسه 10 سنين وبيقيم الليل بقيام رسول الله انت عارف قيام رسول الله شكله ايه اقول لك كده كلمه مختصره في قيام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام طويلا طويلا حتى هممت بامر سوء قالوا ما هممت يا أبا عبد الرحمن قال هممت أن أترك أن أذر رسول الله واقفا وأجلس مش أدرى عائشة رضي الله عنها تقول كان يقرأ السورة في أطول منه لأنه كان بيقف على رؤوس الآية يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا لا لا ده كان يقرأ الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن تتخيل بقى لما يقرأ البقرة بشكل ده قيام رسول الله طويل ممتع ومتعب واحنا كثيرا كنا نقول لاخوه في شهر رمضان ما يهمكش انك تختم القران اللي يهمك انك تمشي على السنه عشان تنظف قلبك صلى ركعتين اركع فليكن ركوعك قريبا من قيامك انا فهمت وقرات ربع ساعه قراءه لما تركع اركع لنا 10 دقائق حاول ايه بس في الركوع احفظ اذكار الركوع بقى مش ده اللي هنقول العلم اهو طب مش حافظ انا دلوقتي عايز من الليله ده انفذ الموضوع ده انفذ السنه زي ما كان النبي يصلي اعمل ايه؟ قول سبحان ربي العظيم وتذوق عارفين يا اخوانا الركوع ده قمه الخضوع عشان كده في ناس قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام نبايعك على ان نخر من قيام يعني ايه نقر من القيام؟ يعني ما رفعوش يوم يصلي كده يقرا ويقوم نازل ساجد على طول. انما يركع لا، ليه؟ العرب فاهم يعني ايه ركوع. ركوع ده قمه الذل والخضوع. تقوم انت وانت راكع وذليل وقليل تقول سبحان ربي العظيم اللي ما لا يمكن يركع ابدا لحد، ولا يمكن يخضع ابدا لحد، ولا يمكن حد يستطيعه سبحانه وتعالى. دي معاني في الصلاه مش فيها تلتزم. الرجل بيقول ايه؟ بعض التابعين بيقول افتتحت نشرت المصحف، فتحت المصحف يعني، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه بجواري يصلي، فافتتحت سورة الأعراف فأتممتها ولا زال ابن مسعود راكعا. طب انا عايز افهم بقى، انت ممكن تقرا سورة الأعراف دي؟ انا بص هقول لك اقراها حد، اما تروح اقراها كده بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه، تروح تقراها قد ايه؟ نص ساعة مثلا. وتخيل ان هو يفضل يعني واحد ده بيجي بالممارسة، يعني ما فكرش ان هتروح النهارده تعمل انت الحركة دي، ده بيجي بالتمرس. تصلي الصلاة بهذه الهيئة يجي بالتمرس، فتفرق سبحان ربي العظيم. تستشعر وانت واقف، عارفين يا اخواننا من الدعاء بتاع الرفع من الركوع، انت بتقول يا ربنا ولك الحمد، صح؟ وبعد الحمد كثيرا طيبا مباركا في الشيء. طيب في بقى ذكر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ يقول لربي الحمد، تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، خلاص؟ وتفضل تقول لرب الحمد، لرب الحمد. والإلحاح بالذكر على القلب يكشف لك المعنى. يعني مثلا وانت بتركع، ليه احنا الصلاة عندنا مش هنخش كده في الصلاة، هنسيب التفسير. بس ده مهم، الكلام ده مهم جدا، معلش اسمحوا لي. ليه احنا لما بندخل، ليه الصلاة مش عاملة لنا، مش عاملة معانا الفعالية اللي كانت عاملاها للسلف؟ يعني النهارده مثلا خباب بن عدي جم يقتلوه، خباب بن عدي ده هيقتلوه، راجل هتروح روحه دلوقتي، عارفين اللي يحكم عليهم بالاعدام؟ كتير منهم لما يقف يبص لحبل المسلاه يتبول من الرعب. خباب بن عدي ده صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، هيقتلوه. طب هيقتلوه ازاي بقى؟ خباب بن عدي ده اراد الكفار ان ينتقموا من رسول الله في شخصه. ليه؟ كنا بقى غزوه بدر وعملنا معهم عمايل في بدر، رؤوسهم ماتوا، قال لك لو مسكناهم كان العرب كده يدور هذا الكلام بينهم، لو ظفرنا برجل من اصحاب محمد لمثلنا به ولا اتكلم، اللي هنمسكه هنوريه من الغل والحقد اللي منهم عشان الانتصار بتاع بدر. يوم ياتي خبيب بن عدي فيقولوا له انت هنقتلك، وانا مش عايز احكي لك القصه، ان خبيب بن عدي وقف قدامهم كده قطعوه، قطعوه نص جسمه اتقطع، ومع ذلك لا زال كما هو. قالوا له تحب ان يكون رسول الله في مكانك، تحب ان يكون محمد مكانك وانت في اهلك واجعا؟ يقول له يعني انا عايز اسالك سؤال كده. ابو الشام بيقول له يعني عايز اسالك سؤال كده، وعلى فكره الكلام ده من جمله التدشيت، مش كده؟ تلاقي في القران في حوار مع اهل النار. ليه؟ ده من جمله عذابهم. الم ياتيكم نذير؟ الم تكن تتلى عليكم اياتي؟ ده كله تدشيت. فابو الشام بيقول له الكلام ده، بيقول له ايه؟ بيقول له يا خبيب تحب ان يكون محمد مكانك هو اللي نقتله وانت تكون في بيتك؟ راح خبيب بن عدي صك سمعه كانه ضربوا قلم على وجهه، قال والله ما احب ان يشاف رسول الله بشوكه وانا في اهلي واجعا. لا ده انت لو قلت لي مش يتقتل، لو قلت لي ممكن يمسك صباع النبي كده ونروح جايبين دبوس ونشكه، ولا موتك؟ اقول لك لا موتني وما تشكش النبي. شوف ده برضه من اصولنا اللي احنا برضه محتاجين نقف وقفه مع النبي عليه الصلاه والسلام ونشوف حقه علينا ايه. ده مهم الكلام ده من التاصيل يا اخواننا لذهني. خبيب بن عدي استعان على الموقف ده زي واحد بيتقتل وبيعمل، وبعدين هنوريك بقى، لان انت زي ما قلنا كده متغاضين منك وعايزين ننتقم منك. لو واحد مننا كان اترحم، ده مش هيقتلوني عادي، ده هيقتلوني قتل مركب، وبعدين ممكن تموت من التفكير ده، يا ترى هيعملوا لي ايه؟ يا ترى هيعملوا لي ايه؟ يا ترى ده على الاقل. ولا كان في دماغه، عارفين خبيب بن عدي حبسوه في بيت امراه من قريش، وهو محبوس كان في غلام صغير بيخش يلعب معاه كده وهو متكسف، ففي طفل صغير في بيت بقى واحده ست وهي بتطبخ ولا حاجه، الطفل بيخش يعني، فدخل فكان خبيب بن عدي يفضل يهزر معاه ويلعب معاه، ده محكوم عليه بالاعدام. مش عارف هيموتوني ازاي بس هيموتوني موتة بشعة بس مش عارف ازاي. ويهزر معه اصل من يرد الله ان يهديه يشرح صدره. اهو ده عارف انت صدرك ليه منغلق عشان تلك الايمانيات. لو الانسان تدرج الايمانيات كان شرح صدره يقول لك ده في مصيبه واقعه وانتهى اليوم. فوقف يهزر مع الولد وبعدين بعته قال له عندكم موس؟ قال له عندنا موسال وتوني. المرأة بقى وقفت في عمل البيت بس كانت ابنها خرج ماشي وهو داخل لقى الشطة فيه برضه ما خدتش في بالها. وبعدين انهار ابيض دخل في الشفرة عند رجل من اعمانا ابن كده مات. فانطلقت فوجدت خبيبا قد اجلسه ويلاعبه. المرأة دخلت مسحورة اول ما بصت كده التقطت انفاسها وبدأت تبلع ريحة. فقال له خبيب ظننت انني اقتله. فقال من اقتله؟ فقتله تنوس. قالت له نعم حينما امرته بان ياتيك بالشفرة ظننتك ستقتله. فقال لها لا ولكن قد وقت لنا رسول الله 40 يوما لحلق العانة. واحد محكوم عليه بالاعدام وبيفكر في السنة في حلق العانة ونتف الابط قعدنا 40 يوم والله فكنت لازم احلق عانتي عشان كده قلت له هات الناس. فلما اخرجوه قال دعوني اصلي ركعتين. صلى ركعتين اتحول مش قام بقى ساكت ومستكين بس لا ده قام اليهم وموافع عنهم الشهر وقال والله لولا ان تكونوا جزع من النوم لاطلت في هنا. لو انا كنت تظن بس ان انا خايف فمن كنت خوفي قال لك اما اطول شويه لو كنت طولت بس انا عايز اعرفك اني مش خايف. فلما رفعوه على خشبه الصلب نظر اليهم واحدا واحدا ثم اخذ يقول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. كانت نبره الصدق مرعبه نبره الصدق مرعبه. كما قال الاول فكم سكنت انوف الفسق دوما بعسر القول من فم صادقين. نبره الصدق تخوف. لما كان الكلام خارج من قلبه عمل ايه؟ واحد من المشركين كان ابنه جنبه راح حطه وراه. قال لك عشان ما يبصلوش والدعوه تقع عليه. مبتلى احنا ماشي انما عيالنا لا. هو انت مصدقه؟ مصدقه. طب انا عايز اسال سؤال الركعتين دول اتعملوا في ايه من المقبل؟ الركعتين اللي حكى لنا عنهم النبي عليه الصلاه والسلام عن جريج العابد ففي حديث جريج العابد لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه عيسى بن مريم وصاحب جريج. الراجل ده نزل من الصومعه اتهموه بالزنا اليهود نزل من الصومعه في ايه؟ قالوا احنا مفكرينك افضل واحد فينا زنيت احببت المراه قالت لك واقفه حامل اهي وبتقول انت اللي عملته عملت. قال دعوني حتى اتوضا واصلي ركعتين. وحكايه الركعتين دول كانت الصلاه تؤتي اكلها. انما لما تدخل في الصلاه وانت لا تفقه معناها لا انت عارف يعني ايه ركوع ويعني ايه سبحان ربي العظيم ولا يعني ايه سمع اللهم الحمد ولا يعني ايه لرب الحمد ومش عاوز تجتهد انك تبلور الصلاه بحقك عايزين الصلاه تبقى حاجه ثانيه في حقنا بحيث ان الرجل فينا اذا قام فصلى ركعتين انجلى عنه كل غبار للهم. مفيش هم بقى خلاص انشرح صدره. تيجي ازاي دي؟ بالتمرين. تعلم الصلاه تعلم تتعلم يعني ايه الصلاه ثم بعد ذلك تمرن نفسك على هذه الاشياء. انا داخل النهارده صلاه العشاء لا النهارده بيبقى احسن خشوع في الاربع خمس صلوات في النهارده. يعني ان شاء الله ان شاء الله مش هفكر في حاجه ابدا ولا بطل وان شاء الله ما احاول ما اتحركش ابدا لان الخشوع الواجب على ظاهر البدن انك ما تتحركش. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. يبقى الخشوع معناه إيه؟ الثبات. كان أبو بكر إذا كبر للصلاة كأنه ساريا. شوف العمود ده بيتحرك أهو أبو بكر مش بيتحرك يكبر للصلاة. حتى لما جه النبي في الحديث لما ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف وصفق الناس له عمل إيه؟ ما كانش بيتفت والناس تخطف على الخيط أو خطف النبي جه وانت لسه واقف هنا امام ما التفتش حتى اكثر الناس من التصديق فانتهى عندها انتهى. فقصدي في مساله الذكر لما تقعد تلح على نفسك في الذكر انت تفهم معناه وتتعلم الخشوع. عشان كده في بعض الاثار لما سئل عليه الصلاه والسلام في علاج الرياء قال اقم صلاه. وانا بركع كده ليه دخل في قلب الرياء وفلان بيبص عليا وبتاع خلاص بتقول سبحان ربي العظيم ثلاثه خليهم 30 فهم تتلهش في المعنى. ومع كل ذكر يدخل عليك الإيمان. فلما تقف تقول لرب الحمد، تقول افتكر ده لرب الحمد على الصحة، في ناس قاعدين في المستشفيات دلوقتي، لرب الحمد على العافية وفي ناس عندهم مصيبة دلوقتي، لرب الحمد على أني لازلت حياة أذكره وفي ناس ما بتصليش دلوقتي. الكلام ده كله حيجيلك لما تلح على قلبك من إيه؟ بالذكر لرب الحمد. لرب. تخيل النبي كان ممكن يقف ساعة يقول لرب الحمد. كذلك الدعاء، لما ترفع إيدك في الدعاء نفسك تمل، ليه مش واحد على الدعاء؟ ما تعرفش تثني على الله، عندك شويه كلام محفوظ راح منك ما تعرفش تكلم ربنا. انما لو انت واخد على الدعاء وكل ما تنزل بيك منزله ترفع ايدك وتقول له، تبقى واخد على الكلام مع ربنا. حتى تلاقي اللي واخد على الدعاء ليه هيئه كده في الدعاء غير كان اي حد ثاني. ليه هيئه يفهم هو المفروض يعامل ربنا ازاي. مش كده في صلاه الاستسقاء والحديث في السنن خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل ايه؟ فخرج رسول الله متبذلا متخشعا مترسلا. وايه الحكايه ده؟ انت يا رسول الله كنت بتمد؟ لا طلع مشي بالراحه. ليه؟ اصل انا فاهم ربنا بقى منع عنا القصر، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. من جمله الضراعه امشي كده كانك عجوز ماشي بقى مرضي ملكس راسي في الارض واتواضع له. فاول ما رفع ايده عليه الصلاه والسلام هطلت الامر. يبقى الشاهد إن القرآن يفسر بالقرآن، والقرآن يفسر بالسنة، والقرآن يفسر بأقوال العلماء. كنا بنتكلم في أقوال السلف من الصحابة الذين انتشر قولهم، الصحابة كانوا فاهمين القرآن، لكن ما كانش كله فاضي إن يقعد يجيب درس في التشريح. أضف إلى ذلك الورع بتاع الصحابة. عارفين يا إخوانا؟ كان بيقعد 20 مفتي من الصحابة، 20 مفتي في المسجد، 20 شيخ في المسجد الواحد. يجي السائل يسأل سؤال يقول له يعني أخي أعلم، يروح لعبد الله بن عباس يقول له روح لجابر بن عبد الله، يروح لجابر بن عبد الله يقول له روح لأبو سعيد الخدري، يروح لأبو سعيد الخدري كانوا يدفعون الفتوى عن أنفسهم دفعا. بل قال بعضهم لقد رأيت من كان إذا أفتى ارتعد وربما بكى من خوف ربنا. كانوا يدفعون هذه الفتوى عن أنفسهم. فلذلك في صحابة كانوا بيسكتوا، يقول لك مش ابن عباس موجود خالص. ده حتى كانوا يجتهدون بالتابعي. لما ذهب عبد الله بن عمر الى الكوفه فقالوا له انا نسالك عن كذا وكذا، فقال كيف تسالوني وفيكم مجاهد؟ ما مجاهد موجود عندكم روح تسالوا. مجاهد ده تابعي الصحابه، ولا يمكن مجاهد ده لو ملء الارض من مجاهد بن جبر لا يمكن يبقى زي عبد الله بن عمر ولا زي اي صحابه. ومع ذلك يجتزئون، يجتزئ بعضهم ببعض. فالصحابة كانوا بيسكتوا. فالشاهد يعني من كتر بقى كلامه في التفسير واحتاج الناس إليه وبدأ يبقى في جهل وبدأوا يعلموا الناس عشان كده واتكلموا كتير، كان منهم عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. هؤلاء كانوا من الذين فسروا القرآن وأكثروا، لا سيما عبد الله بن عباس. وإحنا بنقول لك إن عبد الله بن عباس مش بنقول إن هو قوله يعني هو بس، لا قد يخالف، لكن عبد الله بن عباس فيه بركه لان الرجل طلب العلم بصدق فصار جامعا. واحنا لعل كده نحاول نعمل بين كل فتره وفتره كده نديك ترجمه واحد من دول برضه تتعرف عليهم. عبد الله بن عباس كان جامعا يتكلمك في النحو والصرف والحديث والاصول والعقيده واللغه العربيه والبلاغه والشعر والشعر الجاهلي كل حاجه. كذلك هو مؤيد بدعوه النبي عليه الصلاه والسلام. قلت لك بقى ان كنا بنتكلم عن عبد الله بن عباس والادب، فهو واقف معاه بيصلي عبد الله بن عباس، فكان قد تاخر فقدمه رسول الله، رجع لورا كده عنه، راح النبي وقفه كده جابه جنبه، راح رجع لورا تاني. شوف الفطنه بقى هو صغير ازاي. فلما انتهى النبي من صلاته قال ويحك يا ابن عباس اقدمك في الصلاه فتذرني وتمشي. خلت تبقى جنبي تروح واخد خطوه لورا. قال يا رسول الله اني استحييت من الله ان احاذي بقدمي قدم رسول الله. ما اعرفش، لا ما ينفعش اقف جنبك قوي، ما ينفعش. فقال النبي يومها اللهم فقهه في الدين وعلمه التأديب. ده برضه يبقى درس لاخواننا من طلبه العلم، ان يتأدب مع شيخه ياخذ علمه. خلاص بالتابعين. طب اذا ما كانش من الصحابه، في برضه تفسير كده مش موجود في الصحابه، يبقى مين اللي اتكلم فيه؟ التابعون. مين من التابعين؟ من عني ايضا بالتفسير كمين سعيد بن جبير. سيدنا جبير يقول عرضت القرآن على ابن عباس ما لو حصيت، أو قال كلمة حوالي كنت بقرأ على ابن عباس كثير جدا أقرأ القرآن، وكان يقول في رواية كنت أقرأ على ابن عباس القرآن فأقف وأوقفه عند آية آية أقرأ أقول له بسم الله الرحمن الرحيم وأقف يا ابن عباس فسر يروح مفسر له واخد بالك، كان ده خصوص ده أكثر من مرة بقى وهو إيه وهو مش كده، فكان سعيد بن جبير من الأئمة، ولذلك لما قتله الحجاج لام العالم الحجاج الدنيا كلها لامت الحجاج إلا سعيد بن جبير، ده كان من أعلم أهل الأرض وقتها، ولذلك كان يقول لأصحابه سألوني قبل أن أموت فإني عرضت القرآن على ابن عباس كذا كذا مرة أوقفه عند كل آية، فإلحق اسألني إلحق اسألني يا ابن جبير. وبرضه احنا بنقول لاخواننا كده الحقوا روحوا للعلماء الكبار تصبحوا بوجوههم واغسلوا وسلم عليه وارجع تصبح بوجهه قبل ان يموت اطال الله بقاهم بخير. خلاص سعيد بن جبير مجاهد بن جبر مقاتل على خلاف الدين، جماعه دول من ساده الذين فسروا من التابعين، اسمه ايه الضحاك بن مزاحم اللي هو السد الكبير في السد الصغير ده برضو تقرأ عنه أو يقولون عنه السدي الكبير، ده برضو من الذين احكموا بالتشريع ده، ثم ذلك يرجع المرء إلى أهل العلم. طب ما فيش بقى ده كله نعمل إيه؟ ينزل القرآن على معناه اللغوي، وهنا تيجي بقى الألم والغصة عشان نقول من إمتى وهم بيغربون عن اللغة العربية إلى اللغة العامية، والكلام ده أنا اتكلمته قبل كده لا أريد أن أصيب فيه. اللغة العربية أخوانا دراسة اللغة العربية مهمة جدا، كان الرجل إذا جاء للعالم فقال أريد أن أطلب العلم، فيقول له العالم هل حفظت القرآن؟ يقول نعم، فيقول هل حفظت النحو والصرف؟ عرفت النحو واللغة واللغة؟ يقول نعم، يقول حفظت الفرائض المواريد؟ يقول نعم، فيحدثه يقول له بقى دلوقتي ممكن أجيب. هذه من الأساسيات لسد اللغة العربية علشان نفهم القرآن، هذه هي أساليب القرآن أسلوب التفسير في القرآن. أما بقى مسألة التفسير الأخرى بالهوى وبالنظر زي ما كان يصنع ابن عربي وغيره في القدماء ده كلام لا ينبغي أن يرجع إليه بالمرة، ولذلك تلاقي لهم كلام غريب، يعني لما نيجي نقرأ قصة سيمي مثلا أول سورة الفجر يقول لك إيه؟ واحد زي ابن عربي ده يقول لك ده دي معناها على حروف على شعب الإيمان، كل حرف كانوا بيحسبوا له كده زمان حسبة، تطلع قاسي منين ما تجيبش السبعين شعب، وكان ده كلامه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، كلام ضرب من الخيال من الهوى ليس فيه أبدا. طيب قبل ما ندخل في مسألة الصور للصورة ونفهم احنا سورة الفاتحة سورة البقرة يعني ايه سورة؟ قال العلماء السورة من السور التي تدل على الارتفاع والعلو، واستدل بقول النافذة الزبياني ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتزلزل، يعني ربنا رفع قدرك ألم تر أن الله أعطاك سورة يعني رفع قدرك، يعني السورة من القرآن مرفوعة كده عالية؟ لا، قال العلماء فلما أسموها بالسورة كأن الذي يقرأ القرآن ينتقل من علو إلى علو، طلع تمشي من القمم، القارئ القرآن أعلى واحد فينا في القمة، عشان كده لو ترجعوا شوية معانا لورا لما كنا بنتكلم على مسألة الكلام بعض المستشرقين في القرآن قال إيه؟ بعضهم كان يقول في القرآن، يقول القرآن منذ 14 قرنا لا زال غضا طريا كأن محمدا قد قرأه بالأمس، بقى 14 قرن 1400 سنة وكأن النبي قرأ علينا امبارح يوم الاثنين امبارح، كأنه قرأ علينا امبارح. وكان يقول وتعلو قارئ القرآن يعلو قارئ القرآن شيء من الانتعاش والتقوى وانشراح الصدر الذي لا تجده الذي يرفع حتى ولو كان صاحب همة خفيفة، واحد يعني ما عندوش إيمانياته في الحضيض يقرأ قرآن شوية تلاقيه وصل للقمة، ليه؟ ما نعرفش، في إيه في القرآن ما تفهمش، ده بالنسبة لهم، لكن بالنسبة لنا كلام الله، ده لو الانسان من هنا في غربه ولا الطلبه اللي قاعدين هنا وابوه بعته ولا على التليفون لقى رساله من ابوه يحصل ايه؟ يفرح وينشرح صدره ويقول لي بقى انا الدنيا مش سايعاني النهارده ليه؟ اصل ابويا بعته رساله صح ولا لا؟ ابويا النهارده كلمني فما بالك والله هو الذي يكلمني. فلازم ينشرح ينشرح الصدر بذلك، يبقى الصوره ينتقل منها القارئ من قمه الى قمه ومن منزله ومن منزله الى منزله. طب الايه صورة كذا وكذا على كذا كذا آية، إيه بقى الآية دي معناها الآية؟ قالوا الآية تقول تطلق العرب كلمة آية على مجموع الناس. يعني لو عايز أقول أنا جلست أنا وإخواننا في مسجد الاستقامة، أقول إيه؟ جئت بآيات القوم في مسجد الاستقامة. يعني جيت معايا الإخوة كلهم، جيت معايا عيلتي كلها مثلا. واخد بالك؟ وقيل معناها الإعجاز. يقول أنه بيّن له آية أو أظهر له آية، يعني يعني إعجاز شيء. ولذلك الحديث لما ذكرنا بقى أن قلنا في الدرس اللي فات مسألة الغفلة لما دخلت أسماء على عائشة وهي تصلي قالت ما بال الناس، فأشارت عائشة إلى السماء، أسماء تلاقي إيه؟ قالت آية. هو الكسوف ده علامة على ان الله عز وجل يريد ان يخوفنا، فلما لقاها اترعبت. مش كده؟ ايه يعني علامه وشيء يخيف. طيب سوره القصص لماذا سميت سوره القصص؟ معلش احنا طبعا زي ما قلنا احنا ما عندناش بقى منهج ولا العام الدراسي هينتهي ولا الترم الاول ولا، فانا خليني براحتي واتكلم براحتي قوي عن سوره القصص. ماشي؟ لماذا سميت سورة القصص بسورة القصص؟ أسماء القرآن سور القرآن كلها توقيفية، يعني نزلت بالاسم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزلت عليه آية يقول لأصحابه أما هذه فضعوها في سورة كذا وكذا. فهمت؟ لو كانت السور دي الصحابة قالوا لي مثلا عن سورة البقرة تتكلم عن البقرة أبرز قصة فيها، خلاص تسميها سورة البقرة. لو كانت كده لما كان شباب عارف يسد في الايات. واحنا خدنا لما اتكلمنا عن اصول التفسير بعض اصول التفسير قلنا ايه؟ قلنا ان الايات ترتيب الايات مجمع على عصمته. الايه بعد الايه بعد الايه بعد الايه ده مجمع عليه ونازل مرتب كده من عند الله عز وجل. خدت بالك؟ فلذلك اسماها النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الأسماء. طيب لماذا سميت سورة القصص بسورة القصص؟ شوف يقول بعض أهل العلم من عادة العرب قديما أن تراعي في كثير من المسميات أخذ أسمائها من شيء نادر أو مستغرب، يكون في الشيء من خلق أو من خلق أو صفة تخصه، ويسمون القصيدة بأشهر ما ورد فيها. وعلى ذلك جرت أسماء سور القرآن لأن القرآن الكريم جاء على سنن العرب في كلامهم وخطابهم. العرب زمان يقول لك إيه؟ أنا هسألك سؤال دلوقتي، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتقول لي ولد في عام الفيل. إيه عام الفيل ده؟ ده لا تقول كسرى ولا تقول النجاشي ولا تقول قيصر ولا تقول حد خالص. إيه عام الفيل ده؟ يعني اسمها عامل فيل وبعدين عامل قرد وعامل غراب، مفيش كلام ده. طيب ليه قال له اصل الحادثه اللي حصلت السنه دي كانت حادثه ايه؟ الفيل. جاء ابراهه والموضوع ده وحبس الفيل في وادي محصر فسمي هذا. فكان العرب بيسموا الحاجات بالحاجات دي. السنه دي حصل ايه؟ اشهر حادثه حصلت السنه دي حصل كذا كذا، يوم مسميينه. ولا زال الامر موجود الى الان، تلاقي الناس برضه بتسمي الاشياء ببعض مدلولاتها. فالشاهد ان القران نزل بلغه مين؟ بلغه العرب. فلذلك كان الله عز وجل يراعي سبحانه وتعالى كان يراعي اساليب العرب والعرب بتتعامل ازاي، لانه كان لازم يكلمك كلام تفهمه. لازم يكلمك كلام تفهمه سبحانه وتعالى. فبما انك عربي بتكلم اشياء كده، طب انا عايز اعرف برضه ظروف القصص دي جت منين؟ اشمعنى تسمت القصص؟ طب القران فيه قصص كتير جدا، يعني لماذا لم تسمى سوره مريم سوره القصص؟ ما سوره مريم دي كلها على بعضها الا خاتمتها عباره عن قصه زكريا وقصه مريم وبعدين قصه ابراهيم، ده فيها قصص اكثر من سوره القصص. ليه سميت سوره القصص؟ تتكلم العلماء، معقول ان العلماء يتكلموا في الموضوع ده كلام بقى طويل كده. كلام كبير جدا يدلك على ان السلف كانوا يعلمون قدر القران. الحرف في القران انا اعمل فيه بحث، انا اعمل في القران. يا اخوانا العلماء اتكلموا عن اللون اللي يتكتب فيه من القران والسنه، تكتب بانهي لون وانهي لون تجتمل. طب انا عايز اشطب، قال لك تشطب ازاي؟ تشطب ازاي؟ تخيل تشطب محفوظ كده. ديننا ده مبتدئ، كنا يعني احنا كان عندنا يعني مفيش شريعه ابدا ابدا ابدا. طبعا مش عايزين نقول مفيش اديان، لان هو الدين هو الاسلام بس. انها بقى اليهوديه والنصرانيه والكلام ده كله شرائع، والفرقان والزبور كل دي شرائع انزلها الله شرائع، انما الكل في الاسلام. مفيش اي شريعه اتهدمت زي شريعه محمد عليه الصلاه والسلام. الحرف عندنا بس المشكله هو ان احنا ما بنقراش. عارف لو بنهتم بمساله القراءه دي مهمه. خلاص عن بعض الناس اخوانا كان بيقول ايه؟ كان بيقول لقد سالت الله عز وجل، واحد شاف في المنام بعد بعض العلماء يعني، فقال ما صنع الله بي؟ قال غفر لي وقدمني، وقد كنت اساله في الدنيا ان يجعل لي مكتبه في قبري لاقرا، وانا قاعد في القبر كده اقعد بقى لحد ما الايام تقوم وانا اقعد اقرا. قال وقد استجاب الله لي بفضله وجعل لي في القبر مكتبه وانا اقرا. تخيل حب العلم يصل دعك بقى يعني دي منامات وبتاع ما يتحطش عليها احكام، بس ده من حب العلم، حب الناس تطلب العلم. مش كده لما بيقف عن شيخ الاسلام ابن تيميه، ودي برضه ترجمه محتاجه ان احنا نكمل بيها. كان اشتهر قوي بين الناس وهو صغير جدا، كان لسه بيروح الكتاب 5 سنين ولا 6 سنين، ومجتهد قوي بين الناس، ده عنده علم وعنده. كان والده ياخد اخواته ويروح يتفسح وهو يقول لهم لا انا هقعد في البيت، يدوروا عليه استخبى منهم، تخيل طفل مش عايز يتفسح استخبى منهم. فلما رجع اخوه له الى اخر النهار قال ماذا فعلت يا احمد؟ عملت ايه يعني عبد الرحمن اخوه يقول ماذا فعلت يا احمد؟ لقد لهونا ولعبنا وشفنا بقى الجنينة والخبنه المراجيح وحكى له كده. عارف الميزانيه قال له ايه؟ قال لقد حفظت في غيبتكم في هذا الكتاب في الاصول، وده له الكتاب بتاع القدامى المقدسي اللي هو ايه؟ في اصول الفقه. اللي هو اللي اختصر الدكتور الشنتيتي المذكره، الشيخ الشنتيتي المذكره في اصول الفقه. خد المتن ده روضه النظر. قال له انا حفظت روضه النظر في يوم. فمره واحد معدي كده قال لهم في غلام هنا بيذكره من ذكائه وبتاع، ده مين ده؟ قالوا له احمد ابن تيميه ده، هتلاقيه دلوقتي. قال لي ازاي؟ قالوا العيال كلها ماسكين كراريس قد كده وهو معاه كراسه يا ازرق. شوف صغير ازاي ومعاه كراسه. قال لك تجد معه لوح طويل. مكتوب على اللوح زمان زمان. فلما مر به شيخ الاسلام ابن تيميه اول ما بص في وشه قال ان لهذا الغلام لشأن. هيبقى حاجه ثانيه خالص، وشه باين عليه محياه، باين عليه من المهمات انك تاخد العيل وتخلي الشيخ يبص في وشه. احيانا الشيخ يقول لك كده راعي الواد ده في كذا كذا كذا، يا اما يقول لك روح شغله ميكانيكي. ده مش هينفع لانه يبقى لاب دنيا. وفي عيل تلاقيه طالع يعني ظاهر عليه مخايل النجابه من صغره كده، باين عليه باين عليه. يقوم واحد يهودي قاعد فلقى ابن تيميه معاه، قال له تعالى يا حبيبي ايه اللوح الكبير اللي في ايدك ده وبتاع؟ رايح الكتاب، وانت ايه؟ قال له انا يهودي. قال انتم الذين تقولون في كتبكم كذا وكذا وكذا وكذا. الراجل فوجئ، انت حافظ كتابنا؟ طب ما انتوا عندكم في القران كذا. قال له لا احنا عندنا. اخذ ابن تيميه ونظره، تعرف المجلس ده انفصل عن ايه؟ اسلم اليهود. ده كان عنده يعني تضلع من العلوم. العلوم اللي عشان كده الاخوه اللي بتخش على الانترنت انا بحذرك ده حرام. تخش على الانترنت وتناظر الشيعه وتناظر حرام، لانه لا يجوز لك ان تعرض نفسك للفتنه. انما تتضلع من علم الشريعه الاول، تدرس الاسلام كويس قوي كويس قوي، وبعدين تبدا تناظر غيرك بقى. فكان الرجل هكذا منذ صغر رحمه الله ورضي عنه. الشاهد ايه؟ ان لماذا سميت سوره القصص باب القصص؟ فقال العلماء سميت بسورة القصص لاشتمالها على كلمة القصص. لما راح سيدنا موسى لشعيب على انه كان نبيا او كان رجلا صالحا قال له ايه؟ فلما جاءه وقص عليه القصص. قال لك خلاص يبقى هي اشكال العرب بتحط بمناسبة الكلمة كده، يبقى هي بمناسبة الكلمة دي سميت القصص. ومع ذلك الحقيقة ذكر العلماء أسباب أخرى أن هذه الصورة الوحيدة التي تعرضت لحقبة ما تعرض له القرآن قط عن موسى لحقبة جلوسه مع المصريين في مصر الفترة اللي كان موجود نشأ فيها وتربى فيها وطلع ازاي وحلوم ازاي الحتة دي دورة القرآن فيها مش هتلاقيها إلا في سورة القصص بس ولذلك قال له وقص عليه القصص لما راح لشعيب قال له أنهي القصص قال له القصص بتاعة ناصر لما كنت في مطرح ظلي اللي هي الحقبة اللي القرآن ما اتكلمش عليها زي ما اتكلم عليها في سورة في سورة القصص قال وهي الصورة الوحيدة التي انفردت بذكر موسى عليه السلام وسبب هجرته من مصر إلى مدين وهو المذكور بعد تفصيله بقوله تعالى فلما جاءه وقص عليه القصص وقيل إنما سميت القصص لأنها متعلقة بالنجاة لأن في الوقت ده نجا موسى من إيه؟ لأنه قال فلما جاءه وقص عليه القصص فقال لا تخف إيه؟ نجوت أنت هنا في مكان لا يمكن القرآن يصلك فيه ما تخافش نجوت وتسمى أيضا بسورة طاسين لو فتحتها على ما ورد في بعض الروايات أيضا أنها سميت بسورة موسى وإن كان هذا الرأي يعني. ترتيب سورة القصص في المصحف وعدد آياتها وكلماتها وحروفها يا هم بيكلموا في عدد الآيات والحروف والآه بقول لك انت ترى من العلماء العجب بس لما تقرأ تلاقي العجب مهتمين بكل حاجة طبعا احنا ذكرنا قبل كده ان الإجماع معقود على ان الآيات ترتيب الآيات وهيئة الآيات كله ده توقيف مش يعني توقيف يعني من عند الله وحده يعني مفيش حد بيفيد بهذه من العلماء ولا من الصحابة ولا ومعنى القصص في القرآن أي تتبع الأثر ومن ذلك قول أم موسى لما ذكر الله عز وجل عن أم موسى لأخته وقالت لأخته قصيه وتأتي القصص بمعنى ذكر من تتتابع أخبارهم أحكي لك قصة وبعدين سؤال أهل الكهف وبعدين الفتية طلعوا ومشوا أو بعدين شوف تتابعوا أزين وبعدين أو لما دخلوا الكهف وبعدين قاموا من النوم وبعدين من تتتابع أخبارهم وطبعا ما ذكرنا فضل القصص قبل كده وقلنا من القصص لماذا ساقه الله عز وجل وسيأتي بعض الأسباب لهذه الصورة في خصوصها الصورة دي بالذات فيها ايه من المعاني زي ما قلنا احنا عايزين نفصل صورة القصص لانها تحكي انتصار امة انتصار امة لا يعلم التاريخ برمته التاريخ كله ما يعرفش امة اتبدلت زي الامة دي وده طبعا كان من الله عز وجل العدل مش كده ولا ده كان لازم عارف دي الاول ده زي ما هبين لك انا وهنتكلم عن شخصية هؤلاء القوم شوف لسه طالعين من بطش فرعون وشايفين البحر قدام عينيهم قدام عينيهم انفرج اول ما تشيل ايديك من على قفاه يعني فرعون ده كان دايما على قفاه اول ما تشيل ايديك وتكون في يدك وبدا سيدنا موسى يحترمهم وكده اول ما تجاوزوا البحر قالوا اجعل لنا الها كما لهم اله ما انت معتقد ان الصنم الطوبه اللي الناس قعدوا تعبدوا ده هو ده اللي خلقنا في البحر وعمل كده يا راجل ده فرعون نفسه وده يعني ياتي التفصيل فيه ان شاء الله في موضعه فرعون نفسه في بعض الاثار التي منسوب بها لما بص على البحر وبيتفلق كده قال لنعم الرب رب موسى شوف عمل له ايه فتح البحر اللي يمكن عملها انا قاعد اقول للناس ابكش عليهم اقول لهم انا ربكم الاعلى ما تجيش معايا يا جدع فرعون نفسه ازعل فرعون ازعل والقصة أيضا تأتي بمعنى الخبر وهذا واضح من قوله وقص عليه الايه القصص يعني ايه يعني أخبره بخبره سورة القصص هي السورة رقم 28 في القرآن. لما تعد كده من أول البقرة أو الفاتحة السورة رقم 28. وسورة القصص عدد آياتها 88 عدد آياتها 88 آية ولا يماثلها في عدد آياتها إلا سورة صاد. وعدد حروفها 5800 حرف. هو بيعدوا بالحرف كمان بيعدوا بالحرف أدركوا عظمة القرآن فاهتموا بكل حاجة. وعدد كلماتها 1400 كلمة وكلمة 1401 كلمة. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير كلام آخر لكن طبعا في الحقيقة هو هنا بيذكر بعض يعني بعض العلماء بيذكر فضل سورة القصص مش عارف كل حرف منها تقرب ايه وكل آية لم يثبت في فضل سورة القصص. تعرفين ان في صور ورد في فضلها أحاديث وفي صور أخرى لم يرد فيها شيء. وطبعا بالمناسبة مسألة سورة ياسين وكده أكثر طول سورة ياسين لا تصح في حاجة لا تصح. سورة القصص سورة مكية كلها في أغلب أقوال أهل العلم إلا ما اختلف فيه مقاتل وابن عباس. مقاتل قال في آيتين بس أو ثلاثة أربعة وابن عباس أتك لا ده في آية واحدة وهي قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد جنبت والنبي مهاجر للمدينة وماشي من مكة للمدينة. السورة دي كلها مكية يا أخوان. السورة اللي بتحكي عن سيدنا موسى نزل في مكة عايز اجيب معلومه كده لفتت نظري قوي. يقول ابن كثير رحمه الله في مقدمه تفسيره المختصره المادعه السور التي نزلت بالمدينه او التي نزلت بعد الهجره احنا قلنا قبل كده مصطلح اللي نزل قبل الهجره وبعد الهجره اللي هي السور اللي قبل الهجره اسمها ايه مكيه بعد الهجره اسمها مدنيه. حتى لو نزلت في المدينه نزلت في الطائف نزلت وانت ماشي في السكه هي هي هي نزلت في السكه قال لك مدنيه خلاص. السورة القصص كلها مكية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بمكة في وقت الاستضعاف. واحنا بقى في مكة بقى عادين المعسكر كله تحول لمعسكر مضطهد كل واحد تحت منه عبد ولا جنبه جار ولا واحد ضعيف يقدر عليه مسكه كسره على الاسلام. وكان الصحابه رضي الله عنهم يتحملون اذى شديدا جدا لان احنا نتكلم برضو في امر زي كده في معرض احنا بنتكلم عن بلاء بني اسرائيل واللي حصل معاهم. سياق الصور المكيه بتقول لك كثير اه كثير قال ايه بقى؟ قال الصور المكيه المدنيه عدد صور عدد كده كام صوره اقصى شيء وصل اليه 25 صوره. لا هي ما كانتش 25 صوره نزلوا فين؟ بعد الهجرة اللي هو تسمى مدنية يعني. طب والصور المكية اللي كانت قبل الهجرة والناس بقى يبتلون على فكرة أهل المدينة كانوا يبتلوا برضه. وأفكر إحنا لما نذكر في قريش وقريش كانت بتعمل في أهل مكة وأهل المدينة كانوا يبتلوا برضه. أول ما بدأ أهل المدينة يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا تعالى عندنا ونحميك في المدينة كبراءهم اتضربوا. عبادة بن الصامت كان من الناس الأوتاد في المدينة ومن أكابر الأنصار ومع ذلك كان له شعر جابوه جرجرينه من شعر جابوه ضربوه. وازاي انك انت تقول له تعالى عبد الرحمن اسمه ايه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ابو جهل وقف قدامه معاذ بن جبل رضي الله عنه ابو جهل وقف قدامه وشتم وسعد بن معاذ. سعد بن معاذ ده كان من اكابر اهل المدينه وكان لما يتكلم كلمه لها انت عارف قال سعد بن معاذ لما اسلم كل قوم اسلموا بسبب ايه؟ بسبب سعد بن معاذ بس. وخد جهتها بين قوسين يعني بدي اجي يعني اوجهها لاخواننا الشباب عشان يستثمر عمره. سعد بن معاذ مده اسلامه 4 سنين بس اسلم وعنده 30 سنه مات وعنده 34 سنه. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة سعد بن معاذ يمشي على أطراف أصابعه ماشي بشب كده على الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله مالك؟ قال لا أجد مكان. إن الله قد أمر صفا من الملائكة فحضروا جنازة سعد وإن صفا عند ربك 70,000 ملك 70,000 بريئة ملك من الملائكة نزل الشمس بريئة وما اهتز العرش إلا لموت سعد بن معاذ. وقال لما مات سعد بن معاذ اهتز العرش. يعني اهتز العرش؟ قال العلماء اهتز العرش فرحا وطربا أن سعدا قادما عليهم. عشان سعد جاي، سعد ماتوا جايلنا. العرش تعرفين قال العرش ده أعظم مخلوقات الله على الإطلاق، أعظم أكبر حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها العرش. اهتز فرحا لموت سعد بن معاذ. يعني عمل ايه في الأربع سنين دول؟ يعني ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إلينا شعار. يعني احنا نفضل نقول اه الله احنا متزمين واحنا عايزين وجه الله وعايزين نلقى الله. طب عملنا ايه؟ هي دي القضية اللي احنا محتاجين نتكلم فيها مع نفسنا. سعد بن معاذ شتمه أبو جهل، رايح لأمية بن خلف وقاعدين مع بعض، واخد بالك؟ لأبي بن خلف، وبعدين راح يزوره. كان لما سعد بن معاذ ينزل المدينة يزور ايه؟ يزور أبي بن خلف، ينزل عليه يبات عنده. وكان أبي بن خلف لما يروح لما ينزل مكة، وده لما يروح المدينة ينزل عند سعد بن معاذ، وهم بيشوفوا كده راح طالع أبو جهل وبص له، قال من هذا؟ قال سعد بن معاذ. قال أما تستحي وقد أويتم عندكم الصبأة، الناس الكفرة يعني، والله لولا مقام أبي صفوان اللي هو أبي بن خلف لمنعتك الطواف. قلت لك امشي بره. فنظر إليه سعد بن معاذ وتغير. تتكلمني وأنت سيد وأنا يعني صغير، ما أنا سيد في قومي برضه. فنظر إليه سعد بن معاذ وقال أتستقبلني بهذا؟ والله لقد والله لئن منعتني الطواف بالبيت لأن عمك ما هو أشد عليك منه التجارة. قافلة من عدنا من عندنا ولا فين تعيش من عندنا؟ نزل بقى من راس رجاء الصالح. عدي بقى على سريلانكا وبوركينا فاسو لحد ما تروح ال ولا والله لأن عمك. فقال له أبي على رزقك يا سعد لا تخاطب بهذا السيد الوادي. قال وإن كان، شوف الإسلام بيعمل إيه؟ قال وإن كان سيد الوادي، وإن كان سيد الوادي والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيقتلك، أنه قاتلك. قال له أبي كعب، أبي بن خلف، قال له لا، قال له اسكت أنت يا أبا صفوان لقد سمعت رسول الله يقول أنه سيقتلك. راح أبي راح للبيت عند امرأته فقال أنا سمعت يا أم صفوان. قالت ماذا يا أبا صفوان؟ قال صاحب اليثربي يقول أن محمدا قال أنه سيقتلني. خد بالك هو امرأته كفرت. فقالت له امرأته والله ما كذب محمد قط، ده كفر. قالت طالما قال هيقتلك يبقى هيقتلك. ولذلك قتله صحيح، خبط خبطه كده غمز من روحه جامده كده قدر يصوت. فقال له ليس بك الا خدش، طب تصوت كده ليه؟ قال لقد وعدني قد اوعدني محمد ان يقتلني، والله لو بصق علي لقتلني، والله بصري لو بصق في وشي هيموتني. طالما قال يبقى خلاص. يعني عايز اقول لك ان الكبار كمان اتاذوا. فنزلت هذه الصورة كقانون، كقانون يقول لك يا أيها المستضعف تعمل إيه في وقت استضعافك؟ بأي شيء تحتاج تقرأ إيه؟ تسمع إيه؟ رؤيتك تبقى شكلها إيه؟ خاطبنا القرآن في كل شيء. عشان كده شوف يقول إيه بقى؟ إن سياق النص في سورة القمر الشريفة يدل على مكة، يعني هي نزلت مكة قبل الهجرة يعني. وكونها ذات صبغة مكية من خلال الضوابط التي وضعها العلماء للتميز بين المكي والمدني. في حاجات بتميز الصور المكية كده اللي هي ايه؟ قال لك لما اشتملت عليه من ذكر القصص بإسهاب. خد عن واحدة عايز تعرف ما يصنعه الإنسان ويقرأه، عشان كده بيقول للإخوة يقول لك أنا مثلا أنا دلوقتي بحفظ القرآن، عايز ألتزم بيقول لي خلص القرآن. نزل في مكة 20 سورة ولا 25 سورة في المدينة، والباقي باقي 114 سورة في مكة. يبقى انت محتاج عشان خاطر تثبت على هذا الطريق تعمل ايه؟ اقرا القران كتير ويبقى عندك وجه للقران، ولا ينبغي ابدا انك انت تعدل عنه ابدا. دي نمره واحد. نمره اثنين اقرا عن السلف. لما نقرا بقى عن من ضاقت به حاله، عارف ابو مسلم الخولاني مره دخل بيتهم ما لقاش رجيم يكفي ايه؟ لا لا مش ابو مسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجد ابا بكر فقال يا أبا بكر ما الذي أخرجك في وقت لا يخرج الناس فيه؟ الدنيا حر نار وفي صلاة، خارج تعمل إيه؟ قال يا رسول الله والله ما أخرجني إلا الجوع. مش لاقي، مش عندي حاجة في اليوم. قال رسول الله: وأنا والله ما أخرجني إلا الذي أخرجني. أنا كمان ما فيش. لما بقى العمليات أزل معاك شوية وتلاقي المرتب حصل له والعيال داخلين المدارس والكلام ده والدروس والعملية يعني بقت صعبة معاك قوي، تعمل إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة. مش رسول الله بس، كان رسول الله، وإن كان رسول الله يكفي، لكن ده يا أخي رسول الله جاي وأبو بكر وده يعمل لك إيه؟ يديك صلاة. عشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى بينزل القصص على النبي عليه الصلاة والسلام كتير أوي في مكة، طبع صور مكة كتير، القصص قوي كتير قوي. ليه؟ وقلنا ان نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به. عشان كده قال: يا ارحم الله اخي موسى قد اوذي باكثر من هذا الصبر. يبقى الاخوه يبدأ واحنا بنتعلم اهو، تعمل ايه؟ نقرا قران، يبقى عندي ورد من القران ونحفظ القران ونقوم به اناء الليل واطراف النهار. نمره اثنين، اقرا عن السلف، صور من حياه الصحابه، 63 شخصيه صحابه ذكرهم عبد الرحمن رافت الباشا في اسلوب جميل جدا، ادب رائع. اشتري المعرض موجود وهتلاقيه برضه ب 15 جنيه. تقرا عن 63 صحابه وله ايضا صور من حياه التابعين. ماشي. ومن الدلاله على توحيد الله عز وجل باسلوب الجمله الطويله، استفتح سوره قاف كده، قاف بصوره مكيه، استفتح اي سوره مكيه هتلاقي فيها ايه؟ هتلاقي فيها ذكر الربوبيه، خلق السماوات والارض الكلام ده محتاج منك لنظره، ده مقوم ثاني تقوم به توحيدك، انك تنظر ربنا وضحك بمولود بالسنه كده يقول انا كنت كده، اما يجي يخليني بسمع بعد ما الوقت ده هو بيسمعك اهو هديني دق جنب منه ال لا لا بدق شؤون احنا يا راجل اتق الله بنعمل عقيقه. انا اقصد ايه؟ قاعدين نخبط جنبه وقاعدين نهزم جنبه مش سامع ما بيتكلمش. انا كنت زي كده في يوم من الايام، انا نطقت كده ازاي؟ منا من الله هبه. تقوم بقى لما تنطق ما تتفاولش على الله، لما تنطق تعبده بقى، تقرا قران كتير، تنظر في الائه عز وجل. وده صراحة موضوع لعلنا واحنا في اثناء السوره كده نحاول نعمل فيه لان ده يقول: وقلوبها من الجمله القصيره. ما تلاقيش فيها ايه؟ الرحمن علم القران، خلق الانسان، لا لا لا، الصور المكية زي الكلام نسخة الآيات طوال. خذ واشرب وتضلع من القرآن، املى صدر القرآن، خليه يجري بعروقك عشان تثبت، عشان تثبت. وتكرار ذكر الله عز وجل واليوم الآخر يكثر أيضا في الصور المكية. عارفين علاج البيوت وعلاج الدنيا كلها ايه؟ بذكر الموت والآخرة. لما تجد ضغينة ولا حقد ولا حسد ولا سباق على الدنيا ولا أي حاجة من الحاجات، ولا عدو ولا غبر ولا، ما أنت هتموت. قال بعضهم: تتبعت عمر بن الخطاب يوما فدخل حائط، حائط يعني جنينة، دخل لوحده، عمر مش لوحده، فدخل حائطا ثم نظرت إليه. كان زمان طلبة العلم يبصروا العلماء ويتعلموا من شكلهم يعني، أنت رحت بصيت عليهم حتة كده، فوجدته أخذ بمجامع ثوبه، مسك نفسه، مسك نفسه كده، مد إيده عمل كده، وقال: يقولون عمر بن الخطاب امير المؤمنين. داخل باك صحيح حنيه الباب بقيت امير المؤمنين وناس الناس تحترمك، والله لئن لم تتق الله ليعذبنك يا عمر، ولا امير المؤمنين ولا غيره، لو ورثت على الله عز وجل وانت عاصي هيعذبك. ان يعظم الله عز وجل في نفسه ذكر اليوم الاخر والقيامه والكلام ده، ده في الحقيقه خليك تستقيم. عشان كده برضه بنقول لاخواننا كلنا كلنا لا سيما المبتدئ منهم يقول لك بس انا بخش الجامع وبرجع وبطلع وعمليه، لا، عايز تدخله الجامع ويسقط في الجامع تجيب له بقى زي ما قلت لك قبل كده، اوعى تجيبه في درس عقيده ولا درس فقه، ولا اقصد بدرس العقيده مش درس العقيده من حيث الوعظ، درس العقيده المخنم المعتزله والجهميه وقالوا ايه واحنا قلنا ايه وردينا عليهم في ايه والقدريه، لا لا لا، ده تاخد بعضك وتديله كده شريط يسمعه عن الجنه والنار، تلح عليه بهذا الامر، تاخدوا تزوروا المقابر، يشهد جنازه، يقف معانا في جزء واحد. ده كلنا مطالبين بكده، لا سيما اللي داخل جديد عشان يثبت. ده طابع الصور المكيه. قالوا من ذلك تكرار ذكر اسم الله عز وجل لما يعظم هذا الايه؟ في القلوب. ثم ذكر بعد ذلك الاغراض العامه لسوره القصص، سوره القصص كان ليها مطالب في جملتها وبعدين نعمل ان شاء الله عز وجل بالتفصيل. بس احنا كده بقى ايه ارى ان احنا يعني طولنا عليكم خالص, فان شاء الله نكمل هذا في اللقاء القادم. نسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه في هذا النفس. وصلى الله وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد, والحمد لله رب العالمين. ما هي اكثر العوامل الثابته على الدين؟ اللي ذكرنا بعضها وصوت الخاص هنذكر ان شاء الله حاجات ثانيه. والمهم قوي القران, استمر القران بكل ما تقدرش. كيف يتم شفاء القلب من امراضه او لا في هذه العوامل, لا سيما قراءه القران وقيام الليل. ما هي عاقبه الاصرار على الذنوب؟ غضب الله عز وجل وتحويلها لكبائر. مش هتتجسر كده. تاجر يعمل بسوق السوق يقول عامة التجار يأخذون 2 جنيه ورا الشوارع ما يسمى عمولة, مع العلم أنهم يأخذون نسبة ربح على الشوارع. فهل 2 جنيه عمولة حرام أو حلال؟ هو الأصل يعني إذا كان اللي بيسأل ده هو التاجر اللي بياخد, الأصل بينه وبينك البيع والشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما, وإن كتم وكذب لم يبرك لهم او محقت بركه البائعين, او كما قال عليه الصلاه والسلام. اذا كنت بتلعب ولا خد الشواك بتاع اللي بقى استاذ قد كده تقوم دافع لي فيه ما تقوليش بقى معلش الشاي شاي ايه انت كسبان. برضه الالفاظ اللي طلعت جديده تقول بندي واحد شاله لك على كتفه يحطه لك على العربيه مثلا شغلانته كده. فاذا كان اللي بيسال السؤال ده بتاكل ما ياخدش ب 2 جنيه ولا يجوز ده. اذا كان ده واحد من اللي بيشتري خلاص عنك بقى شغلك بقى هتعمل ايه؟ وهو لو خد منك يبقى الاسم عليه وانت حاول بجهدك انك ما تدينيش حاجه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك الذي حفظني من اجلك. هل تجوز الصلاه في جامع الازهر وجامع الحسين؟ جامع الازهر ده انا اعلم ان فيه قدرا, انما جامع الحسين لما فيه من هذه المظاهر فالانسان لا يصلي فيه, لا تعمد الى الصلاه فيه. يا بابا انا رحت وصليت وما خدتش بالي ولا حصل الصلاه صح. جماهير اهل العلم على ان الصلاه في المسجد الذي فيه قبر صحيحه. الا الامام احمد واهل الظهر يقولون انها باطله, لان النهي وقع على شرط من شروط الصلاه وهي طهاره المكان, والمكان مش طاهر لان النهي وقع فيه. لكن جمهور اهل العلم اكثر اهل العلم يقولون الصلاه صحيحه. فالصلاه صحيحه لكن انت ما تعمدش. طب بعض الاخوان بيقول لك انا بنزل بقى الحتت دي بشتري ريحة أو بشتري زيت أو بشتري مثلا أدوات اللي هي البلاستيك وبتاع من الحتة دي. نعمل في جامع في الأول خالص بيسموه جامع البنات في أول شارع الأزهر ما فيهوش حاجة. وبعدين ما أنت لازم تفكر في كده, إنما قضية إن أنت تنزل وأصل عملت إيه بقى وأنا اضطريت, هو أنت تنزل وبعدين تقع في المسألة ثم تسأل؟ ليس هذا من شأن الذي يتحرى لدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأربع أيام بس عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. كان اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. صح كده؟ لذلك قالت عائشه رضي الله عنها: كان يحذر صلى الله عليه وسلم ما صنع. يعني اوعى تعمل زيهم. لعن الله اليهود والنصارى ده لعن يعني عملوا ده كبيرا من شبابه. انا بقول لك طبعا ده كان قبل موته برضه عشان ما حدش يجي لك بقى يقول لك قبل كده اصل حصل قبل كده وقال وابو بصير مش عارف عمل ايه والاثر ده لا يصح خالص. لكن حتى لو اتكلموا كده احنا بنقول قبل الموت باربع ايام, يعني كل اللي فات ده اتنسى حتى لو موجود اتنسى انتهى. انا اكبل عن الصلاه فلا اصلي واكون ايضا متضايق فلا اكون اصلي وكان شيء يكتفني, فبما تنصحني؟ احبك الذي احبني من اجل انصحك ان تروح صلي. قال الله عز وجل: ونهى النفس عن الهوى. انت تقولي نفسك لا اصل انا متضايق او ان شاء الله نفك في الصلاه ان شاء الله. مش عايز صلي. اول ما تقوم سيمدك الله عز وجل. انما انت تقعد اصلا متضايق شويه وعامل وبعدين هتعود بقى تقول عليا حاجه والكلام اللي بقى طالع دلوقتي من دول ما هي الكلام اللي كانت المرأة السوداء دي بقى اللي كان عندها نفس الجد يعني بجد كان إذا جاءها الجني وهو أعمى مغمى عليه على طول وهو ده وجه الناس فعلا إذا جاء يغمى على المريض. دي كانت ملتزمة، ده مش بنقول بنصلي، ده جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فادعوا الله ألا أتكشف لما أعطى يعني وقع مغمى عليها مش حاسة وبتقول له بس ما تكشفش ادعيني ما تكشفش لما أعطى مذكورة فوقاها الله عز وجل. ابن كثير بيقول في البداية والنهاية، شوف اللي يحرص بقى على حدود الله، يقول كانت إذا أحست بهذا المرض حست إنه دخل جسمها تنطلق إلى الكعبة وتأخذ بستائر الكعبة وتقول اخفى فيرجع. خفت يبقى خفت، والنبي قال لك من أهل الجنة جنة. عشان كده الحديث في صحيح مسلم عن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة. ابن عباس ما قالش الكلام ده من عنده، الجنة والنار دي مش شغلتها، الكلام ده لازم يكون عندك فيه نص معصوم. النبي قال فلان في الجنة يبقى في الجنة، فلما قال كده ابن عباس على أنها كانت في الجنة وجدها. فأنت تجتهد، وأول ما تمشي شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول قال عبدي قم إلي أمشي، امشي إلي أهرول إليك، وإذا تقرب إلي عبدي بشبر تقربت إليه زرع. بص شبرة دي، بص فرد الشبرة من هنا لهنا كده اسمه شبرة. طب الزراعة من هنا لهنا ده زراعة، وإذا تقرب إلي زراعا لو مشيت الحتة بس تمشي شبر حتة دي بس حتى تجاب في كده شوف ربنا مش لك قدين يعني قربك منه يعني سبحان الله. شوف قدين ثلاثة أضعاف. طب لو مشي زراع ومشى إلي زراعا تقربت إليه باعا. عارف الباع ده ايه؟ لما تفرد دي في الفيل من أول طرفين صابعك لحد طرفين صابعك تمشي له انت حته كده شوف. فانت أول ما تقوم بس تتوضأ، أول ما تفتح الحنفية بس هتلاقي كل الهم والكلام ده كله طاش وراح. بس دي تتعمل معنى قول عمير بن هانئ بخ بخ، ومعنى قول عمر رضي الله عنه بخ بخ، ومعنى الكلمة نفسها كلمة بخ بخ تقرأ نصفها منون ونصفها غير منون، وقد ينونا الاثنين ويبقى بالعكس. الاولى مش منها، تقول بخ بخن او تقول بخن بخ او تقول بخن بخن. ودي معناها هي كلمه عند العرب يقولوها عند الفرح الشديد. عشان كده عمير بن هانئ قال له يا رسول الله في غزوه بدر، قال له الناس كفروا دما، لو دخلت دلوقتي دول ضعفان هم، لو دخلت دلوقتي قتلوني فماذا لي؟ قال فانت في الجنه. في الجنه طبعا ده شوط طويل، وعفكر عمير بن هانئ طلعت معاه كده قال له يا رسول الله تفتكر كده تفتكر كده لو انا دخلت دلوقتي يصلي؟ لا ده راجل كان طول الليل بيصلي ويقول يا رب ارزقني الجنه زي عكاشه بن مخرم كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه 70,000 على وجوه القمر اخذهم بيده ليله البدر، اخذهم بعضهم بايدي بعض. شو كان اخوانا في الدنيا متحابين وهم في الجنه برضه واخدين في ايد بعض متحابين برضه، اخذهم بعضهم بايدي بعض يدخلون الجنة بغير حساب. أما على طول بسرعة عكاشة نفض ليه؟ لأن طول الليل بدعي ربنا يا رب ما تحاسبنيش، يا رب ما أقفش قدامك ولا بقى بالطيب ولا بالوحش، أنا خايف إن أقف قدام ربنا في موضع الحساب، ما تحاسبنيش يا رب. فإيش منه كان بينهز وعلم الله منه الصدق، راح قايم واقف وقال له إيه؟ قال اجعلني منهم، قال له أنت منهم. ده وحي ده، قال له أنت منهم. فقام رجل آخر مفكر ان ممكن تبقى كده، قال وانا يا رسول الله اجعل لي منهم؟ قال له لا صدقك بها او كده مش صدقك بها، هو اللي عمل الاول وكان المزاد موجود عشان واحد. لا لا ده الشوط الطويل. فعمير بن هانئ رضي الله عنه فرح فقال له بخ بخ، لذلك النبي قال له كده. قال ما حملك على قولك وانت فرحان لي قوي كده؟ النبي بيستكشف اصحابه ليه؟ قال والله ما قلتها الا لاني احب ان اكون من اهلها. قال انت من اهلها. راح داخل ميت على طول مستشفى رضي الله عنه. وبخل بخل دي فيها قصه طريفه حصلت مع الحجاج لما خرج عبد الرحمن بن الاشعث في الفتنه. ففي واحد من الشعراء كان خرج مع عبد الرحمن بن الاشعث في الفتنه وكان بيمدح عبد الرحمن بن الاشعث في وسط الحجاج، فالحجاج طبعا كان عارف الكلام ده. انت عارف بقى الحجاج كان فقري اصلا. فراح جاي له طبعا بقى هو غلب عبد الرحمن بن الاشعث، فجاب الراجل ده وقفه بين الوجه. قال له ألست أنت الذي كنت تقول في ابن الأشعث بختخ لوالدي وللمولود؟ مش كنت بتقول ده أبوه كويس جدا؟ قال نعم أيها المولود. قال والله لا أجعلك تدخلك بعد ذلك. اضربوا عنه. أحد الإخوة يدخل على الإنترنت ويناظر النصارى يصنع المناظرات وهو الآن يحفظ ويحاول حفظ دراسة كتبهم مع أنه لم يحفظ القرآن ولا تفسيره. وهو متضلع في طلب العلم. تقصد متضلع ولا مش متضلع؟ فماذا تنصح؟ أنا قلت لك حرام تجلس. يا جماعة علم المناظرة في الإسلام يعني لو قاعد تناظر واحد في الشريعة في مسألة أدلة في الفقه يعني. أنا لازم يبقى عندي إمكانيات معينة، علم المناظرة ده العلماء بيخرجوا له أبحاث خاصة. يقول لك فلان مناظر، فلان عالم أه بس مش مناظر. إنما فلان عالم مناظر. زي أبي إسحاق الشرازي كده يقول لك لسانه كان بيمدحه لسانه في المناظرة. ده مش الشريعة، فما بالك أنت بتناظر غير المسلم ده. ويكلمك في شبهه وكده، ممكن تقع حاجة في قلبك تضيعك. أنا مش بقول كده عشان إحنا قدمنا أشياء يجوز إنها تقع في قلوبنا. لا. إنما أقول ذلك لأن في قلبك جهل يجيز أن يقع أن تقع الفتنة في قلبك. بل القلوب أصلا ضعيفة. يعني أنتم عارفين في عالم اسمه طاووس بن كيسان اليماني. طاووس ده كان رئيس القطر اليمني كله، اليمن دي كلها كان العالم الكبير اللي فيها هو طاووس. هشام بن عبد الملك قعد قال لهم ائتونا بأحد من الصحابة، قالوا لا نجد أحد من الصحابة، قال فأتوني بالأمثل من بعدهم، الناس اللي هم الأكابر بقى من التابعين، قالوا عندنا طاووس بن كيسان. شوف عامل ازاي؟ ومع ذلك واحد دخل معاه ففتح بابا في القدر. ايه رايك في القدر والمقادير ومش عارف ايه، هنتكلم بقى فيما يخص الله. فحامد صباعه كده وابنه كان قاعد جنبه قال له سد اذنك سد اذنك، وفضل يشفط فيه ايه اذنك. الفضيل بن عياض، انت تقرا عن الفضيل بن عياض ان هو محدد ان هو يعني بكاء وصوام وبتاع. الفضيل بن عياض كان عالم محدد، طب يقعد يحدث الناس. الفضيل بن عياض قعد معاه واحد وفتح بابا في القدر، قال كلمني يا ابا علي كلمه، قال ولمسه كلمه، اما ان تقوم او اقوم. هو انت فاكر الفضيل ما عرفش نظره بس ما افتحش باب الشوق يا جماعه ايه ده الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الفتن، قال لك ما تقفش في الفتنه. قال يوشك ان يكون، حديث البخاري عن ابي سعيد الخدري، يوشك ان يكون خير مال المرء غنيمان، احسن حاجه بالفلوس وشويه غنم يتتبع بها قمم الجبال. مش ماشي في الجبل، مش في حد في الجبل اصلا، لا ده طالع فوق القمه اللي لا يمكن تلاقي فيها حد ابدا. قمم الجبال يفر بدينه من الفتن. اذا ده قانون لما تلاقي الفتنه. ولذلك في بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اول ما بصوا كده لقوا ان وقع الامر ما بين معاويه وبين علي رضي الله عنهما، قال لك انا اللي هجتهد والحكم في الامر ده خالص، ودخل بيته وقفل البيت. ليه؟ قال لك بفتنه عامه، ليش دعوه. قولهم صحيح، قولهم صحيح. طب اللي قتل مع معاويه واللي قتل مع علي، قولهم صحيح، قولهم صحيح. وان طائفتان جنبيه صدروا بايه؟ فاصلحوا بينهم. لو مال اللي قاعد في البيت ما اصلحوش ليه؟ قال لك بس ما كانش متبين نصلح ازاي، ما كانش عنديش صوره واضحه، فلذلك ما كنتش ادخل في الفتنه. فدي فتن. انا انصح الاخ ان هو يعطف على العلم والقران والامام الامام في القلب ويسيبه الكلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا استطيع ان احافظ على الورد اليومي من الاذكار والقران، وذلك بسبب انني اعمل في اليوم اكثر من 12 ساعه. فبما تنصحني وزيك الله خير. ليه تتكلم عليه ده؟ خطوط حمراء في الالتزام. احنا اخوانا عندنا في الالتزام بس عشان ما نفطرش. عندك خطوط حمراء وبعدين نافله. من الخطوط الحمراء اذكار الصباح والمساء، الاذكار اليوميه. اللي بتقولها بعد الفجر وبتقولها بعد العصر او بعد المساء. ده لازم يتقال. ده دي من الاشياء اللي هي معنى ان انت واحد ملتزم يبقى لازم تقول لازم. معنى ان انت واحد ملتزم لازم تبص في المصحف كل يوم. معنى ان انت راجل مصلي. طب ما عملتش كده هترجع لورا. يعني انا عايز اسال الاخ اللي بيشتغل 12 ساعه. مش فاضي ساعه؟ ساعة من 12 مش فاضيين؟ أولا الأذكار أنت حافظها. من كتر ما بتقولها أنت حافظها. مش حافظها عن الشيخ، هات ورقة. طب هي الأذكار كده، حطها كده على المكنة. واقعد اشتغل وبص. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيخ ولا كلام ده. قولهم وأنت قاعد شغال. هتيجي معاك تحت تبقى موجودة. مش موجود بقى الكلام ده خالص. جيب المحمول ونزل عليه شريط الأذكار. هو يقول وبيديك فرصة زي المصحف المعلم كده، يديك فرصة ان انت تقول وراه، حطه في ودنك وانت شغال وهو يقول وانت تقول. سهل كده مفيش حاجة خالص. اذكار الصباح والمساء، القرآن، وانت مروح البيت اول ما تخش البيت الحقوني عايز اتعشى، لحسن خلاص انا جاي تعبان خلاص، هما قاعدين بقى يسخنوا والحاجات دي، تبقى انت حاطط على نفسك كده تجري على المصحف وتروح فاتحه تقرا لك ربعين حزب جزء لحد ما يخلص القران الاكل، وممكن تروح تقول ما تطبخوش اصلا انت هتقرا ثلاث اجزاء. يعني الامر يا اخوانا بص احنا بنقول ايه، من اراد الله عانه الله على ذلك، انما احنا مشكلتنا ان احنا بنتحجم بصراحه. انا لسه ملتزم جديد عليك صلاه الفرض، كيف اكون طالب علم وكيف ابدا؟ واسالك الدعاء لي ولابي ولامي، صلى الله عليه وسلم ان يوفقنا واياك واباك وامك والسامعين والمسلمين. كيف اكون ملتزم؟ زي ما قلنا خير موضوع هي الصلاه، تمسك الصلاه حافظ عليها، على الصلاه في جماعه تحاول الصف الاول تحاول الاخراج، تحاول كده الصلاه فيها اكثر من منحه خشوع، وطلع مجهودك في الصلاه، أذكار الصباح والمساء ورد لا القرآن أكثر جدا من قراءة القرآن، ما تقوليش هحفظ، لا لا اقرا كتير، ما تحفظش دلوقتي. لسه مستني امسك المصحف وافضل اقرا، كل ما تشوف المصحف اقرا، كل ما ترفع اقرا اقرا. ده يقوي أساسات الالتزام. لا يكون المرء زاهدا حتى يصوم النهار ويقوم الليل. أساسات الالتزام أخذ يوم في الأسبوع، يومين، اثنين وخميس، إن استطعت فلتكثر، ما قدرتش ادناه يوم واحد، صومه في الاسبوع. قيام الليل بعد العشاء ما بتسهرش، بعد العشاء تروح تصلي ركعتين، ان شاء الله تصلي ركعتين دول بصفحه من القران، صفحه واحده. ما يضرك. صلي بالصور القصيره والعاديات واضحه وانا اعطيناك الكوثر. صلي ركعتين اربعه سته واوتر، وعود نفسك على قيام الليل، فدي من عوامل الثبات، تذكر الصبر والليله والاخره والواحد. وبرضه احنا الأسئلة دي كتير ليه؟ لأن الإخوة اللي قاعدين في المسجد لا يقومون بأعمالهم. ولطالما قلنا الإخوة إخواننا من أراد أن يختزل عمل المسجد، من أراد أن يختزل عمل المسجد في دار تقام فيها الصلوات الخمس ثم ينصرف كل منا إلى بيته، فإن هذا أراد أن يختزل عمل المسجد كمن أراد أن يختزل السماء في سقف، أو الهواء في ظرف، او الارض في كهف. تقول له الكره الارضيه قد ايه؟ يقول لك قد الكهف كده. والسماء قد ايه؟ قد سقف الجامع كده. ده يبقى كلام. المسجد ده من دعائم الاسلام، اول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه حب يرمي اصول الدوله، عمل ايه؟ بنى مسجد ليلتقي فيه المؤمنون. المسجد ده كان شغل كل حاجه، تخرج منه السرايا، يصلى فيه صلاه الخمس، يتعلم الناس منه الفقه والحديث والعقيده وغيره. يطلبون العلم، توزع فيه الصدقات، يستقبل النبي فيه نفوذ. هو زاد الخيل جاله فين؟ جاله في المسجد عليه الصلاه والسلام. وراه وهو يخطب على المنبر وبص لقى زاد الخيل واقف بره، قال لن ينفعكم الجمل الاسود الذي تعبدونه، انا خير لكم منه. قال زاد الخيل فوقع كلامه في نفسي، فلما نزل قلت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. المسجد شغل المسجد، الاخوه المتقدمين القدام الملتزمين بقى له فتره اللي عارفين الكلام ده، يروح الراجل اللي داخل جديد ده، خده كده في حضنك اخوك كزرع افراد شقه فآزاره، خده اعنه يدخل عليك، تعال يا ابني تيجي فين زمان كان اي واحد فينا يلتزم تلاقي كتاب حسن المسلم مع بعض عنده 30 40 نسخه في البيت، كل حد يلتزم يجيب حسن المسلم ب 75 قرش صحيح، وعليه خصومات تجيب لك باكيته تحطها في البيت. بلاش باكيته دي عشان حد يفكر حاجه. أنا شايف وجوه جديدة، تجيب كيس وتحطه عندك في البيت، وكل شوية تطلع لواحد تديله واحد. ساعة ما التزم كنت يقرا فيها أذكار الصباح والمساء، وماذا يقول مش عارف مين، وماذا يقول إذا رأى كرة في الثمار، وماذا يقول، يتعلم الكلام ده يتعلمه. الناس الكبير ياخده كده يوم جمعة الصبح، شايف الإسلام ابن تيمية بيقول وقد استحب العلماء زيارة القبر يوم الجمعة، مش عارف ايه الدليل بالظبط في المساله دي، بس هو بيقول كده. تروح واخده من ايده كده الصبح يوم الجمعه، كلنا اجازه وصلينا الفجر ونقعد شويه، وتقوم واخده من ايده تعلمه يزور المقابر عشان هو يبقى يروح لوحده بعد كده، لانها لا تصلح ان يبقى جماعه، بس انا اقعد اعلمه. الاخوه القدام فين؟ اللي التزموا قبل كده فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أذكر سهيل بن عمرو لما دخل قال لك شيطان قريش، لذلك أول ما دخل سيدنا عمر بصله كده فأحدق به حدوق الأدب بفريسته، بصله قال ده لا سهيل بن عمرو لا ده هيعمل مصيبة، طالما جه هنا ده هيعمل مصيبة. وكانت فراسة عمر صادقة، كان معاه سيف مسموم جاي يضرب به النبي عليه الصلاة والسلام، فأول ما بصله كده يا دوبك هو خط جنب المسجد وأناخ، فانطلق إليه عمر، انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأول، قال يا رسول الله سهيل بن عمرو، فقال أتي به عمير بن وهب. أحسنت، عمير بن وهب، سهيل بن عمرو، عمير بن وهب الجمعة. فقام يعد عمير بالباب، شيطان قريش يسموه كده شيطان قريش، فانطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتيني به، راح طلع سيدنا عمر وهو لسه نازل من على الجمل، راح ماسكه من رقبته ومن حمائل السيف، احسن ده لو سبناه فاخرج سيفه لعب به لعب يروح ما موتنا 10 وهو واقف، راح ماسكه من حمائل السيف ومسكه من رقبته وشاله ودخل بيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعه يا عمر لما اتيت؟ تعرفين القصه طبعا، هو كان قاعد مع صفوان بن اميه. المهم يعني الخلاصه اسلم، قال والله ما علم بهذا الحديث احد قط غيرك، محدش كان عارف الكلام ده ابدا الا انا بس، وعدنا اتفقنا الاتفاق ده، وين يشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله؟ قال له ايه الخطوه اللي بعديها؟ قال عليكم بصاحبكم فعلموه. طيب عكرمه بن ابي جهل اسلم، جاب الخبر، جاءت ام حكيم قالت يا رسول الله ان عكرمه ياتيك مسلم، او جاءه الخبر عن رسول الله دخل مسلم اهو، النبي قال ايه؟ قال ان عكرمه ياتيكم الان. الاخوه بعد في المسجد كده، ما هو اي واحد بيلتزم بجنزان حسناتك، وبعدين كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، قال شيخ الاسلام ابن تيميه مدحواه، ومن كان على ما على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقه فليفعل مثل ما فعل، والا ما تبقاش ماشي ورا النبي خالص عليه الصلاه والسلام. النبي قال كل ربنا قال كده للنبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي طريق، بنعمل ايه في الطريق ده يا رسول الله؟ قال ادعو الى الله على بصيره على علم، مش انا لوحدي وانتوا بقى تفرجوا عليا، قال انا ومن اتبعني، فان كنت تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم اعمل زي ما بيعمل. ولذلك قال العلماء الدعوه فرض على جميع الامه، كل واحد عارف ان ما يعرفش حاجه خالص ومش في الشارع كده يقابل واحد يقول له معايا تصلي، مش محتاج اي علم، مش بنقول دعوه انك تطلع على المنبر وتعمل، تكلم اللي حواليك وسطيه بسنه بدون يعني ابتداع ولا غيره. الشاهد الإخوة المعدين في المسجد كده، لما جاء عكرمة النبي بصاهم بهم، قال إن عكرمة يأتيكم مسلما فلا تعيروه بأبيه، فوعدوا أبو جهل الله يلعنه عكرمة يعد، فإن ذلك يؤذي الأحلام ولا يبلغ الأحد، يعني أنت مش هتنتقم من أبو جهل بأي نوع من الانتقام، ومع ذلك هتأذي عكرمة، بس برضه اسمه أبويا يعني، اسمه برضه أبويا يعني، حتى لو كان أبويا ده إيه؟ اسمه برضه أبويا. فما تشتموش. طب انا عارف شخصيه اللي جاي، جالنا اخ كده واخ بقى كده يعني ايه عايز اقول ايه اسمها ايه، اخ كاجوال شباب، تلاقي عندنا من الاخوه اللي تفهم، طب انت بقى خليك انت كلمه، انتوا فاهمين بعض، هيرطب بالانجليزي هترطب له بالفرنساوي وتبوظوا اللازم، هتفهموا هتعملوا ايه، كلموا يعني لازم الاخوه يبقوا قاعدين، ما احنا برضه لو ما اهتمناش بديننا يا اخوانا، ما ده المشكله الصراحه اللي حصل. فالسؤال ده لما يكثر عليا انا طالب جديد ولسه عايز التزم ازاي، بيقولوا لي ان الاخوه اللي قبل كده ما اهتموش بالمسلمين صراحه، ما اهتموش باخوانا، لا نقعد نفكر ونشوف انا مين. في انسان بيحس يرى شيئا في النوم وبعدين يقول واشعر اني احس بالماء قبل ان ينزل مني، فاحس بذلك فهل اثم؟ واذا جعلته ان ينزل وهو على وشك النزول. الانسان بيرى ما يراه النام، أي بني آدم يشوف في النوم أشياء، فإذا رأى الشاب في نومه شيئا فنزل منزله خلاص يبقى احتمال النوم يختزل، ما نزلش قمت فوقت كده من النوم ومفيش حاجة يبقى معلش حاجة، طب قمت فوقت من النوم وكان سبق السيف العدل خلاص وصل إلى مرحلة لازم تناسب فوقت، أحيانا تناسب فوقت وتلاقي برضه يحدث هذا بالذات، والله نازل خلاص ولا إثم عليه، لا بأس عليه. إنما لو الإنسان يعني اشتعل ذلك فبقى لا يجوز. مش عايزين بقى مسألة الكتب، احنا بنتكلم دلوقتي عايزين تقرأوا كتب تفسير، في حاجة اسمها كتب تفسير. الكتاب ده اللي انت بقيت عليه كتاب أدبي، أدبي، ولذلك تجد فيه من الأخطاء اللي العلماء تعقبوها وتتبعوها مشاكل لأديب بكذا. كتب تفسير ترجع بقى قبل ما تقرأ أي حاجة تقرأ بقى كتب الإيدة عن كما قاله العصري المنتحل له وبالقديم تمسك قط وعطاس، تقرأ بقى لابن كثير وتقرأ للقاسمي، كتاب القاسمي ده عظيم جدا في التفسير. القرطبي الطبري تقوم تتأصل، تفسير ابن تيمية، تفسير الوجيز، تقرأ الكلام ده وبعدين تقرأ كتب المعاصرين إن شئت، احترق تطلع الغلط فين والصح فين، فأنت ما بديش محتاج إنك تقرأ الكتب. والله احنا ما نعرفش هو دي أذية، دي أذية، بس احنا ما نعرفش هو بيعمل كده ليه. ممكن يكون في تكلموا الأول وشوفوا انت بتعمل كده ليه. ما هي الكتب التي تنصح بها في معرض الكتاب؟ والله انا كنت يعني عايز اعد بعض الكتب كده، بس الحقيقه سبخاني برضو فهمني كده ان شاء الله. يعني انا ارى ان كل الحضور دلوقتي هم اللي بيحضروا عندنا المنزل الحق يوم الجمعه، ان شاء الله يوم الجمعه نقول على بعض الكتب كده نشتري، بس المعرض في اوله يعني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما الافضل القيام بايات كثيره مثل 1000 ايه مثلا من اجل ده افضل، ام القيام بايات قليله مع ترديدها وتدبرها؟ واذا اردت ان تكون لي ختمه في القيام مثل السلف لمحاكاته. جزاكم الله خيرا. والله هو في الحقيقه الفيصل في الموضوع ده يعني الاحاديث، انا اشوف بقى النبي قال عليه الصلاه والسلام قال خير الصلاه طول القنوت، القنوت بالت اللي هو ايه؟ الوقوف. افضل صلاه ما بتقف كتير. وبعدين بقى في حديث ربيعه بن كعب الاسلامي قال له ايه؟ قال اريد ان اكون رفيق مرافقتك في الجنه. قال او غير ذلك؟ قال لا، عايز مرافقتك في الجنه، عايز ابقى معاك في الجنه يا رسول الله. فقال له عليه الصلاه والسلام اذا فاعني على نفسك بكثرة السجود. على ده في حديث بتقول هو انك لن تسجد لله سجده الا رفعك بها درجه. بعدين الايه واسجد واقترب. يبقى الفيصل هنا ايه؟ العلماء بيقولوا الجمع بين الاثنين انه اذا كثرت قراءتك، يعني واحد كده جه وقف يصلي، اصل هي اخوانا دي نفوس يعني الاحوال، ممكن مثلا انا اقف اصلي الاقي ان انا عايز لما بطول قوي القران كده له حلاوه، عايز اقرا ثاني واقرا ثالث واقرا رابع واقرا. هنا مسكت ايمانك اشتغل اقرا، بيجي بالقرايه الطويله كل واحد فينا بيخبر نفسه، بيخش في العبادات وبعدين يلاقي عباده مسكت قلبه قوي يوم يجتهد فيه. قال عبد الله بن مسعود: والله لا يمنعني من كثره الصوم الا لانني لا استطيع ان اقرا القران حال صومي. فبدل ما بيصوم كل يوم زي ما كان عبد الله بن عمر كان يصوم الصوم، عمر كان يصوم الصوم، عائشه كانت تصوم الصوم، ابو بكر كان يصوم الصيف رضي الله عنهم جميعا. لا عبد الله بن مسعود يقول لك ايه؟ لا انا القران بيمس قلبي افضل. تعمل ايه؟ اصوم اثنين وخميس بس وثلاث ايام كل شهر، او اصوم يوم ويوم بلاش كل يوم، وايه؟ واقرا كل يوم 10 15 جزء، اختم كل يوم ختمه. فانت لما تتمرس الصعب تعرف ايه اللي بيمس قلبك. فإذا وجدت قلبك مع طول القيام، فالعلماء بيقولوا لنا بقى إذا أطال القيام يعني كثر من الآيات يقلل من الركعات. وفي الحقيقة حينما نقرأ عن السلف نلاقي إن ده أكثر عمل السلف بالليل. إنما شغلهم بالنهار بقى بيعوضوا الكثرة واسجد واقترب دي بالنهار بقى. كان يزيد بن هارون الحمال يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة. إزاي ده ساعة واحدة بس؟ لما تنزل بركة الله عز وجل يبقى تسكت. ده موجود. كان سريع الثقفي يقول ابن يقول كان جدي إذا دخل في حانوت يخش السوق الصبح فيرخي الستر ويصلي 300 ركعة. 300 ركعة. زين العابدين سموه بالايه؟ سموه زين العابدين علي بن حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، اللي كان بيصلي في اليوم والليله 1000 ركعه. استخدموا بيقول كده في ترجمه، سمي زين العابدين عشان كان بيصلي في اليوم والليله 1000 ركعه. الحقيقه اللي معروف عند السلف كده انك اذا اردت ان تكثر من السجود فخليك بالنهار، بالليل بقى قطف في القراءه. كان ايوب السختياني ابو اسحاق السبياني كان يقول: كبرت سني ورضوت على 90 عاما وما استطيع ان اقوم حتى اقام. يعني كان لما يقعد على الارض ما يقدرش يقوم، هم اللي يقوموه. فكان اذا قاموه اول ما يستتم قائما كده شوف هم اللي يقومينه، يقرا البقره وال عمران والنساء ركعة. وده فعل النبي نفسه عليه الصلاه والسلام، وان كان عمل الفعلين عليه الصلاه والسلام، لكن كانت عاده تمشي في السيده عائشه تقول ايه؟ كان يصلي. كلمه كان دي يعني ايه يا اخوانا؟ الاستمراريه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن. هذه القيمة. على كل حال لازم عليك انك تقرا كتير يبقى تقلل ركعات، ما يقدرش يصلي ركعتين طول الليل، 4 2 المكتب. مش قادر عايز اصلي كده يعني بس حاجة بسيطة عشان مش هقدر اقف ومش متعود على الوقوف يعني دلوقتي. تعمل ايه؟ صلي 11 ركعة وقرا في كل ركعة جزء. حاجة بسيطة يعني. فإذا كثر في إذا أطال في القيام يعمل إيه؟ يقلل في الركعات، وإذا قتل في الآيات في القراءة يطيل يكثر من السجود. أحبك الله لذا أحضر من السجود. الحديث اللي فيه الخيط الأبيض والخيط الأسود عدي بن حاتم. عدي بن حاتم الطاهر، أنا قلت حاجة ثانية؟ قلت مين؟ حكيم مهزم؟ لا يا بلد الطاهر. هو عدي بن حاتم فعلا حديث الصحيحين عدي بن حاتم. ومن آذى من الأنصار هو سعد بن عبادة، هو سعد بن عبادة. جزاك الله خيرا، ربنا يسددكم يا رب. وهو ده العمل، اوعى تفتحي أبدا إنك تبعت تقول لي كده، هذا هو عملنا. ونحن جميعا نسعى للكمال، وإذا إذا أنا قومت الكلام الآن فيحمل عني على هذا النحو، وفي الحقيقة كمال لك. قال بعضهم: لقد رأيت الدرقطني. الدرقطني أبو الحكم الدرقطني ده كان حاجة كده يعني، بص ما كانش في حد زيه ابدا. وطاول السلف يعني في زمانه كان عامل زي السلف كبار زي احمد وعلي بن المديني والشافعي وجماعه الكبار دول. فقال بعضهم: فذكر كلمه فقومتها له وانا اجله ان يلحن او ان يخطئ. قال: انا قلت له ده غلط عشان انا اجله ان هو يغلط، وعشان ما يتحملش الناس عنه الغلط ويطلع بعد كده اي حد يقول لك انت النهارده لو قلت لي. انا بقول الكلام ده احفظ الاخوه ان كده لو حصل حاجه بعد يقول لي ان لو انت النهارده قلت لي بالمحبه شوف الاصل اللي ظبطها شوف بعد يقول لي احبك بالله حبيبي في الله محبه اهو انت غلبت دي وعملت دي وقع في واحد ثاني حاقد يقول لك ده انت طلعت شيخ قوانطة بس قاعد يقول لي سعد بن معاذ وهو طلع سعد بن عباده طب ما فرقتش يعني سعد بن معاذ وسعد بن عباده بسيطه انت عارف في راجل مرة خطب على المنبر فقال ألف لام ميم هزمت الترك. فهارون الرشيد كان قاعد خلق خلق الله إنما هي هزمة الروم. قال: لا تبالي يا أمير المؤمنين كلهم أعداؤنا. ما احنا الترك أعداؤنا ودول. فجزاكم الله خيرا ونعدل منكم الخير ونتعلم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. مش قلنا حاجة واقفة على